السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، طلبة كتاب الله تبارك وتعالى، وندعو الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يعلمنا كتابه. وهذا هو المجلس الثالث والعشرون من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الخامس في صفحة 56 عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وذكرت لكم بالأمس أن هذه السورة المباركة سورة الأنعام هي من أعظم سور القرآن التي أقيمت فيها الحجج والبينات والآيات على كل محكمات الإسلام، أقصد المحكمات الكبرى التي هي جامعة لهذا الدين، منها الإيمان بالله وأن الله تبارك وتعالى وحده الرب الحق والإله الحق وأنه لا إله إلا هو، وكذلك الإيمان بالوحي والإيمان بالقرآن والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالبعث. فهذه السورة هي هداية عظيمة للمؤمن، وهي كذلك حجة على كل كافر. كل كافر يمكن أن يخاطب بهذه السورة، سواء كان ملحدا أو كان يهوديا أو نصرانيا أو كان مشركا بالله أو كان مجوسيا، كل كافر يمكن أن يخاطب بهذه السورة، فإن الله تبارك وتعالى أقام فيها الحجج والبينات والبصائر على الأمور التي يمكن أن نسميها مدخل إلى الإسلام أو هي أساس الإسلام. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن تفاصيل التشريعات ما جاء في القرآن الذي نزل بعد الهجرة وهو القرآن المدني. وأذكر بما قلته بالأمس أني أرى أن مفتاح هذه السورة يمكن أن يكون في هذه الآية المباركة، قول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وذكرت بالأمس أن هذه السورة هي سورة البصائر وسورة الآيات البينات، لذلك كثر في هذه السورة أمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل، هذا يعني جاء كثيرا جدا في السورة كما يعني سيأتي معنا من قول الله تبارك وتعالى، يعني لما سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني جاء بعدها كثير جدا: قل ما في السماوات والأرض قل لله قل أغير الله أتخذ وليا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، إلى أن قال قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. وكذلك قل الله سبحانه وتعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، كثير جدا. وسيأتي معنا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني آيات كثيرة جدا في هذه السورة المباركة تبدأ بكلمة قل. إما أن يكون الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقرر شيئا من الحق، أو يعلمه كيف يجيب على ما يقوله المشركون، أو أن الله سبحانه وتعالى يأمره أن يسأل وأن يجيب، وأن يعني مثلا قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. فهذا سيأتي معنا، وهذا أيضا من البصائر والحجج والبينات والحجة البالغة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. نبدأ إن شاء الله يعني في السورة، وصلنا إلى الآية رقم 13. تفضل يا زاهر. السلام عليكم. بالتوفيق. قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تفسير الآيتين: قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لمن ملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيب عن هذا السؤال، فقال قل لله، أي قل يا محمد ذلك كله ملك لله تعالى الذي يستحق العبادة وحده. كتب على نفسه الرحمة، أي أوجب على نفسه الرحمة فوسعت رحمته كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي والله ليجمعنكم الرب سبحانه أيها الناس يوم القيامة الذي لا شك في وقوعه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي إن الذين أضاعوا أنفسهم فعدموا فائدة الانتفاع منها بحرمانها تصديق الرسول والرسالة هم الخاسرون حقا، إذ لما أعرضوا عن ذلك فاتهم الإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر الذي هو سبب الفوز في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الآية: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. مناسبة الآية لما قبلها: ذكر الله تعالى في الآية السابقة السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية الكريمة ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات، فأخبر تبارك وتعالى أنه مالك للمكان والمكانيات ومالك للزمان والزمانيات، فقال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي وله عز وجل ملك كل شيء، فإنه ما من شيء من خلق الله تعالى إلا وقد حل واستقر في ليل أو نهار، فالجميع خلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره سبحانه. وهو السميع العليم، أي وهو السميع لجميع الأصوات والأقوال، وهو العليم بكل شيء المطلع على الظواهر والسرائر، ثم يجازي كل إنسان بما اكتسب من خير وشر. طيب، قبل أن نذكر ما فيها من الفوائد أو ننتقل، أحب أن نقف مع هذه الآية المباركة ونلتمس ما فيها من الآية والبينات. إحنا قلنا إن الطالب إذا قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر فيه، فإنه قد يصل إلى أخص ما نزلت له السورة، ثم بعد ذلك يحاول أن يطلب هذا من السورة. فأنا أرى والله أعلم أن أعظم ما جاء في هذه السورة هو الآيات البينات والحجج التي هدى الله تبارك وتعالى بها المؤمن وقطع بها عذر كل كافر. يعني هذه الآيات البينات لا يبقى بعدها عذر لكافر، لذلك لا ينبغي أبدا أن يظن أن الآيات ليست كافية أو يظن أن الكافر عنده شبهة قوية. قال الله سبحانه وتعالى: قل فلله الحجة البالغة. فهذه الآيات البينات سماها الله تبارك وتعالى آيات، وسماها بينات، وسماها الحجة البالغة، وسماها البصائر، وفي مواضع أخرى سماها البرهان، وكل ذلك يدل على أنها بينات. ويكفي أنها من الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من آيات ربهم يكفي أنها آية من الله تبارك وتعالى. لذلك جاء في السورة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إني على بينة من ربي، فأنا على بينة وعلى هدى وعلى نور وعلى بصيرة وعلى حجة وعلى يقين من أني على الدين الحق. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، لا ينبغي أبدا أن يكون المؤمن شكا أو مرتابا أو مترددا مما هو فيه من الإيمان بالله ورسوله وكتابه والإسلام. ينبغي أن يكون على يقين، وأن ألا يحمله كثرة كفر الكافرين أن يشك فيما هو فيه من الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم عن القرآن فلا تكو بسم الله الرحمن الرحيم في سورة هود فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني هذا القرآن هو الحق من الله، لا ينبغي أن يكون عندك أدنى شك في أنه من الله. طيب كيف نفسر كثرة الكفار؟ هذا هو الطبيعي، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكذلك المؤمن ينبغي أن يعلم أنه على بينة من ربه تبارك وتعالى، وينبغي ألا يحمله كثرة الكافرين أو كثرة الشبهات التي يثيرها المجرمون على الإسلام. لا ينبغي أبدا أن يظن أن هذه الشبهات قوية، بل هذه الشبهات هواء، وإنما المشكلة ضعف المتلقي، إنما هذه الشبهات هواء لا قيمة لها. والعالم يكشف الشبهة بإذن الله تبارك وتعالى من أول من يسمعها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الحق من ربك فلا تكون من الممترين. هذا هو الحق، ويلزم أن تعلم الجواب عن كل شبهة حتى تكون على يقين. لا يلزم ذلك. يعني أنت إذا كنت على بينة من ربك ليس معنى ذلك أنك تستطيع أن تجيب على كل شبهة، لكنك تعلم أنها شبهة. لماذا؟ لأنك تعلم المحكمات وتعلم براهين هذه المحكمات. لذلك شباب، من أعظم ما يزداد به إيمانك هو تعلم حجج الله تبارك وتعالى في القرآن. فإن الله تبارك وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكتاب الله تبارك وتعالى فيه الهدى وفيه بينات الهدى، يعني براهين الهدى، وفيه الفرقان من الحق والباطل. ليس هناك باطل كان عليه المشركون أو سيكونون عليه إلا أقام الله تبارك وتعالى الحجج على بطلانه، وليس هناك حق في الإسلام إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى بأعظم حجة. قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك أول كلمة ذكرت في سورة البقرة بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذه القوة هي التي بسببها لا ينبغي أن نكره أحدا على الإسلام، لا إكراه في الدين. من كان يدعو إلى دين الإسلام لا يحتاج أن يكره أحدا أبدا. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه البينات. لذلك ربنا قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني الذي لا يؤمن بعد هذه الآيات البينات لا ينبغي قط أن يؤمن بشيء، لأن أعظم الأمور التي أقيم عليها الحجج هي الإيمان بالله والإيمان بآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لا يؤمن بها لا ينبغي أن يؤمن بشيء، لأنها أعظم ما أقيم عليه الآيات البينات. إذن لا بد أن نهتم بهذا الباب اهتماما كبيرا، وهو أن ننظر إلى الأمور التي بيّنها الله تبارك وتعالى وذكر حججها وبراهينها وآياتها وبصائرها، وأن نتدبر فيها وأن نتدبر في موضع الحجة فيها. وينبغي أن يؤسس أبناء الإسلام وشباب الإسلام على ذلك، أن يكونوا على بينة. لماذا؟ لأن المجرمين من شياطين الإنس والجن لا يشككون ولا يلقون الشبهات إلا على من هو ضعيف الإيمان، إلا على من هو مذبذب متردد مرتاب. أما من كان عالما راسخا في العلم أو يطلب العلم فإن شبهات هؤلاء لن تزيده إلا إيمانا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه على بينة. إذن هذه السورة العظيمة هي سورة البينات، فلا بد أن ننظر، ركزوا بقى في هذه النقطة شباب مهمة جدا، لا بد أن ننظر ما الأمر المشتد له وما الأمر المشتد به وما هو وجه الحجة. يبقى هذه الأمور الثلاثة، ما هو الأمر المشتد له؟ يعني ربنا تبارك وتعالى هنا يحتج لماذا؟ هل يحتج لأنه الرب الحق أو لأنه الإله الحق أو لأن القرآن حق أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق أو لأن البعث حق أو لأن القرآن حق؟ فلا بد أن نعلم ما المشتد له، هذا أولا. طبعا هذا كيف نعلمه؟ أن نعلم المخاطب ونعلم الزمن الذي نزلت فيه السورة، واضح؟ طيب يبقى أولا ما المشتد له، يعني ما الأمر الذي تقام عليه الأدلة هنا في هذه الآية. ثانيا ما هي الحجة التي احتج الله تبارك وتعالى بها أو بيّنها الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث ما وجه هذه الحجة. وأنا يعني قدر الإمكان سأحاول أن أطبق لكم هذا على كل آية تأتي بإذن الله تبارك وتعالى. طيب قال الله سبحانه وتعالى كل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أن خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ما هو الأمر المشتد له؟ الله تبارك وتعالى بيّن في بداية السورة أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له أندادا، يجعلون له عدلا، يشركون بالله، يعني يجعلون له ما يساويه في أنه يعبد أو يرجى منه الخير أو يدفع به الضر. فالأمر المتحدث عنه هنا هو إبطال شرك هؤلاء وبيان أن الله تبارك وتعالى هو رب الحق، فينبغي أن يكون الإله وحده. والرب معناها الذي يدبر الأمر، وهو الذي خلق وهدى والذي يحيي ويميت ويطعم ويسقي تبارك وتعالى وهكذا. فالرب دائما يذكر هذا اللفظ في أفعال الله، أما في فعل العبد لربه فهذا يستعمل فيه لفظ الله لأنه المألول أو المعبود. فربنا تبارك وتعالى قال قل لمن ما في السماوات والأرض. كلمة قل هذه أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدر هذا الحق، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الرب الحق وينبغي أن يكون الإله وحده من جهة الملك. قل لمن ما في السماوات والأرض، نحن قلنا قبل ذلك أن كلمة قل تأتي إما لبيان الحق أو للاحتجاج له أو لإبطال ما عليه المشركون أو للرد على شبهات هؤلاء أو اقتراحاتهم. الله سبحانه وتعالى لما يأمر نبيه بأن يقول قد يأمره كذلك بأن يجيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قل الله، ومثلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخر الآيات قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فأحيانا الله سبحانه وتعالى يأمره أن يجيب، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يذكر أنهم سيجيبون أو سيقولون، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكما جاء في سورة المؤمنون جاء يعني في أكثر من موضع في سياق واحد قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. وحتى قبلها قال الله سبحانه وتعالى في قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. فأحيانا يبين الله سبحانه وتعالى أنهم سيجيبون بكذا، وتختم الآيات بما يدل على إقامة الحجة عليهم، مثلا قل أفلا تذكرون، قل أفلا تتقون، قل فأنا تسحرون. يعني إذا أنتم آمنتم بأن الله يجير ولا يجار عليه إلى آخر الآيات، كيف راجع لكم هذا الباطل الذي يقوله أئمة الكفر؟ كيف تخدعون عن هذا الحق؟ وهذا معنى قل فأنا تسحرون، كيف تصرفون عن هذا؟ كيف تخدعون بالباطل الذي يروجه أئمتكم؟ وأحيانا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنا يؤفكون، كيف يصرفون عن هذا الحق؟ كذلك مثلا في سورة العنكبوت قال الله عز وجل ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي سورة لقمان قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وتكون مقدمة للحجة كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وتأتي آيات كثيرة تبين أو تعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يحتج عليهم وبماذا سيجيب هؤلاء، وهذا سيكثر في الآية كثيرا. والله سبحانه وتعالى هنا قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، والكافر المخاطب بهذه الآية يعلم أن كل ما في السماوات والأرض هو لله، وكلمة ومعنى أنه لله أنه، وهذا استدلال لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا كان وحده له الملك فينبغي أن يكون الإله وحده، لأن الله تبارك وتعالى الذي خلق وملك وهو الرب الذي يدبر وهو الذي أنعم على عباده وهو الذي يطعم ويسقي وهو الذي يشفي تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور، فينبغي أن يكون الإله وحده، يعني لا تصرف العبادة لغيره. ها أولا. ثانيا أن المرجع إليه، يعني إذا كنا من الله فإننا لله، كما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن من الله، يعني ابتدأ الله تبارك وتعالى ابتدأ خلقنا، هو الذي فطرنا، تمام، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وكما قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فنحن من الله، وكذلك نحن بالله، يعني نحن بالله، يعني لا قوة لنا إلا بالله، وأن الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وكذلك نحن إلى الله، نحن إلى الله، يعني إلى الله راجعون، فنحن من الله ولله وبالله وإلى الله، يعني وإلى الله راجعون. لذلك نقول في الدعاء عند الاحتساب إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة. فهذه الآية ترد أو تبين الأمرين اللذين ابتدأت بهما السورة، ترد على المشركين الذين يعدلون بالله تبارك وتعالى، وترد كذلك على منكري البعث، فإذا كنا لله فإننا كذلك مردنا ومرجعنا إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. كتب تكتب في القرآن إما لبيان أمر تقديري قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وأن يحصل، أو تأتي في أمر التشريع. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا في أمر التكوين، وكذلك كتب على نفسه الرحمة، هذا أمر قدره الله تبارك وتعالى وكتبه على نفسه، والله سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء ويحق على نفسه ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن ربه قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، فالله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما شاء تبارك وتعالى. وكذلك يكتب على نفسه ما شاء، كما جاء في هذه الآية كتب على نفسه الرحمة، وكذلك ستأتي في الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكذلك يشق على نفسه ما شاء، كما قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يكتب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء ويشق على نفسه ما شاء تبارك وتعالى. هذه الكتابة التي يمكن أن تكون بمعنى التقدير، وهذا أمر حتمي لا بد أن يقع. أما الكتابة بمعنى أنه شرع، فمثل قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، أو كتب عليكم القصاص، أو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر ذلك، أو كتب عليكم القتال. فالكتابة التقدير بمعنى ما قدره الله سبحانه وتعالى، كما في قول المؤمنين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله سبحانه وتعالى في الحديث الذي ذكر هنا أن الله تبارك وتعالى كتب كتابا عنده إن رحمتي سبقت غضبي، فربنا تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة. لكن هذه الرحمة بيّن الله تبارك وتعالى أنها في الآخرة لن تنال إلا المؤمن، أما الكافر فهو يائس من رحمة الله في الآخرة. الكافر يائس من رحمة الله في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر الآيات. وكذلك الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة بيّن أن الرحمة ستنال من آمن بآيات الله وليس من كفر بآيات الله. قال الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه أن يبشر المؤمن الذي جاءه مؤمنا بآيات الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يرحمه ويغفر ذنبه. والذين عملوا السوء بجهالة أعظم السوء هو ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك والافتراء على الله، وما كانوا عليه من الكفر والفسوق والعصيان وتشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرم الله تبارك وتعالى، وادعاء أن الله تبارك وتعالى له ولد وغير ذلك من الباطل الذي كانوا عليه. فكل هذا هو السوء الذي يغفره الله تبارك وتعالى لمن آمن بآياته. فهذه الآية مع الآية الأخرى تشبه قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رحمة العالمين، لكن هذه الرحمة تنال من آمن به وليس من كفر به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذه الرحمة هي في حق من آمن به. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يلتمس وجها لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقال إن كل كافر رحم به بوجه ما، وحاول أن يقول مثلا إن الكفار إن المنافق رحم أنه لما أظهر الإيمان عومل معاملة المؤمن وأن الكافر أمهل ونحو ذلك، ولا أرى والله أعلم أن ذلك هو المراد من الآية، لأن هذه الآية تبين من الذي أرسل له ولا تبين الواقع، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهل الرسل أطيع؟ لا، منهم من هدى الله ومنهم من حقت على الضلالة، يعني من القوم الذين بعث فيهم الرسل من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهناك فرق بين الغاية وبين الواقع. فالغاية التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة العالمين الجن والإنس، لكن من آمن به فهو الذي يستحق الرحمة بإرساله، أما من كفر به فإنه يعذب وله عذاب أليم. طيب، المهم أن قول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة بيّن الله سبحانه وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، ولكنه سيكتبها للذين يتقون، وأعظم التقوى هي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الآية نزلت في سياق الكلام عن اليهود، بين الله سبحانه وتعالى أنهم يجب أن يؤمنوا بالنبي الأمي الذي جاءهم من عند الله تبارك وتعالى. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. طيب الله سبحانه وتعالى قال كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة النساء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فبين الله سبحانه وتعالى هنا البعث وأنه جامعهم ويوم القيامة لا ريب فيه وإن ارتاب فيه من ارتاب. وهذا أمر عظيم، ليس معنى أن الأمر لا ريب فيه أنه لا يرتاب فيه مرتاب، لا، القرآن لا ريب فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه أنه مرسل من الله والبعث لا ريب فيه، لكن من الناس من يرتابون فيه ومنهم من يمتابون فيه، واضح. لكن لا ينبغي للمؤمن أن يرتاب في ذلك الحق، لذلك كان من أعظم الدعاء الذي يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن يقول أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، إلى أن يقول والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. ينبغي للمؤمن أن يكون موقنا بكل هذا الذي نبأنا الله تبارك وتعالى به، حتى لو ارتاب فيه كل أهل الأرض، يعني لا ينبغي أبدا أن يحمله كفر الكافر على أن يشك أو يرتاب، لأنه ممكن أن يخطر ببالي يقول لو كان هذا حقا بهذه البصائر وهذه البينات كيف يكفر أكثر الناس، هكذا الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تكو في مرية منه أنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل وقال وقليل من عبادي الشكور. فلا ينبغي أبدا أن يرتاب المؤمن، لذلك قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الله تبارك وتعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا يتكرر كثيرا في القرآن لفظ الخسار والخسران والتخسير والخسر، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإن الإنسان لفي خسر يعني كأن الإنسان ساقط في هذا الخسر، يعني هو أصلا في خسر يحيط به الخسر، إلا بقدر الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني كل إنسان ينال من الخسران أو من الخسارة بقدر تفريطه في الإيمان أو العمل الصالح أو التواصي بالحق أو التواصي بالصبر. ويوم القيامة لما يرى الإنسان أنه فرط في أمور أو نزل عن درجة كان ينبغي أن يكون عليها، يعني أنه كان ينبغي أن يستزيد من الخير، فيعلم أنه في خسر ما، يعني أنه خسر شيئا ما كان ينبغي أن يربحه. وطبعا الكافرون أعظم الناس خسارة، فهذا هو الخسر، هو عموم الخسارة أو مطلق الخسارة. إن الإنسان لفي خسر، في خسر ما، سواء طبعا لو كان في النار فهو أعظم الناس خسارة، أو مثلا كان في الجنة لكنه نزلت منزلته فإنه في خسران ما. الخسار هو كما يقول الله سبحانه وتعالى يذكر الخسارة في الأزيال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وكذلك فما تزيدونني غير تخسير. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فكلمة الخسار تذكر في الزيادة، في زيادة التخسير أو زيادة الخسارة. وأعظم خسارة هو أن يخسر الإنسان نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران البين، أعظم الخسارة. وقول الله تبارك وتعالى خسروا أنفسهم، الخسارة هي الغبن، يعني أنهم لم ينتفعوا بأنفسهم. يعني لو أن الإنسان ربح كل الدنيا وما فيها ثم ضيع حق نفسه من عبادة الله وتقواه والنظر لما قدم لغد فقد خسرها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني الإنسان هو الذي يوبق نفسه، وهذا معنى أن يخسر نفسه. فلذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا، يذكر الخاسرين ويذكر الأخسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم، من هو أخسر الناس عملا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني هذا تعب واجتهد وسعى لكنه خسر، يعني لم يظفر بما كان ينبغي أن يطلبه وهو الأمن في الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فربنا كثيرا ما يتكلم عن الفلاح والفوز من جهة وعن الخيبة والخسران من جهة أخرى. وقال الله سبحانه وتعالى مثلا عمن يضاعف لهم العذاب، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. فهم خسروا أنفسهم في الدنيا، لماذا؟ لأنهم عاشوا في الحياة الدنيا معرضين عن أخص ما كان ينبغي أن يطلبوه وهو هدى الله والاهتداء بالله وهو الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر، فلذلك خسروا أنفسهم وهم الأخسرون يوم القيامة. وذكرت هذه في آيات كثيرة صراحة جديرة بأن تتدبر ما معنى خسر الإنسان نفسه، هذا المعنى عظيم جدا. حتى في أثر عن المسيح يذكرونه في بعض نسخ الإنجيل أن قال لأنه ماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه، أيا كان صحة هذا القول لكن هذا المعنى عظيم جدا. ماذا ينتفع الإنسان إذا كان الإنسان، نضرب مثلا تصوروا أن شخصا سافر لبلد حتى ينال شهادة الدكتوراه، هو مسافر لأجل ذلك ففعل كل شيء إلا هذه الرسالة، صار تاجرا مثلا أو فعل أشياء من المحرمات أو راح لعب رياضة أيا كان الفعل اللي فعله، لكنه لم يرجع بما ذهب له. فمن عاش في الحياة الدنيا دون أن يهتدي بهدى الله تبارك وتعالى فقد خسر نفسه، يعني لم يسر بها على هدى من الله، هو الذي أوبق نفسه وهو الذي ضيع نفسه وهو الذي أساء إلى نفسه وهو الذي ظلم نفسه. فخسران النفس هو أعظم الظلم للنفس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حقا. فحق النفس عليك أن تسير بها على هدى من الله، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فالإنسان هو الذي يظلم نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره. قل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هل معنى ذلك أن الذي خسر نفسه لا يؤمن، أو أنه خسر نفسه بأنه لم يؤمن، أو أن المعنى أنهم لا يؤمنون أن الله قدر عليهم أنهم لا يؤمنون لأنهم خسروا أنفسهم، بمعنى أنهم ظلموها بالشرك والكفر وتشريع ما لم يأذن به الله؟ كل هذا محتمل، المهم أن الله تبارك وتعالى بيّن هنا أن الذي خسر نفسه هو الذي لا يؤمن، يعني لا يؤمن بآيات الله ولا يؤمن بالله. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله له ما سكن، هذا معطوف على قل الله، يعني الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض وله ما سكن، فهذا عطف خاص على العام، لأنه إذا كان له ما في السماوات والأرض فكذلك له ما سكن. فهذه الآية لبيان عموم علم الله تبارك وتعالى، ملك الله، وكذلك بيان عموم علم الله تبارك وتعالى. وذكر هنا الملك، أن الملك لله، وكذلك العلم والسمع ذكره سبحانه وتعالى، كما قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إلى آخر الآيات. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر حججا في هذه السورة، منها مثلا أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان الطين، وأن الله سبحانه وتعالى قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ذكر آيات كثيرة، وتأتي قول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى في قوله: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يبين عموم علمه تبارك وتعالى وعموم ملكه وأن أو ملكه، وأن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأنهم لا يحيطون بالله تبارك وتعالى علما. فالذي أحاط علما هو الإله الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الذين عبدوا العجل ماذا قال؟ أمر أو بيّن أن موسى عليه السلام قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما. وقال بعدها في سياق الآيات: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال أيضا: لا تدركه الأبصار. فربنا سبحانه وتعالى يبطل عبادة الأصنام وعبادة البشر وعبادة الكواكب وعبادة العجل بمثل ذلك، بأنه كيف يصنع الإنسان خالقه أو كيف يحيط بعلما بآسف كيف يصنع الإنسان معبوده، لما قال كما قال موسى: أتعبدون ما تنحتون، آسف، كما قال إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون، وموسى عليه السلام قال: وسع كل شيء علما. يعني الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، لكن الذين صنعوا العجل أحاطوا به علما لأنهم هم الذين صنعوه. وكذلك الأصنام تدرك، لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان يرى لكنه لا تدركه الأبصار، لا تحيط تبارك وتعالى. الشاهد أن وجه المحتج له هنا هو أن الله تبارك وتعالى هو الرب الحق وهو الإله الحق وحده. طيب ما هي الحجة؟ أن الله تبارك وتعالى له ما سكن في الليل والنهار، له ملك ذلك وله علمه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمه، لا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. طب ما وجه الحجة هنا؟ أن الذي له الملك وأحاط علمه هو الإله الحق وهو الرب الحق تبارك وتعالى، وأن الذي لم يخلق ولم يملك ولم يحط علما لا يستحق أن يكون إلها. طيب تفضل زاهد، يعني ندخل في الآيات بعد. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. تفسير الآيات: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. مناسبة الآية لما قبلها، لما تقدم أنه تعالى بديع السماوات والأرض وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان، أمر تعالى نبيه أن يقول لهم: قل أغير الله أتخذ وليا، على سبيل التوبيخ لهم، أي من هذه صفاته هو الذي يتخذ وليا وناصرا ومعينا، لا الآلهة التي لكم إذ هي لا تنفع ولا تضر لأنها بين جماد أو حيوان مقهور. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أي قل يا محمد أجعل غير الله تعالى من هذه المخلوقات العاجزة وليا يتولاني فأستنصره وأستعين به، والمراد لا أتخذ وليا إلا الله تعالى وحده، كما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الآية: فاطر السماوات والأرض، أي لا أتخذ وليا غير الله تعالى لأنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق وهو يطعم ولا يطعم، أي ولا أتخذ غيره سبحانه وليا لأنه سبحانه الرزاق لجميع خلقه من غير احتياج إليهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم انطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. الحديث. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا ما يرضى فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قل إني نعم. أمرت أن قبل أن ندخل في الآية الأخرى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم نحاول أن نبين ما وجه هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى قل أغير الله قل أغير الله هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للمشركين قل أغير الله أتخذ وليا اتخاذ الولي. نلاحظ أن الآيات إما أن تتكلم عن اتخاذ الإله يعني أنه يتخذ إلها يعبد أو يتخذ وليا يعني ناصرا ومعينا ومدبرا. فالحديث عن الولي معناه الأمور التي يفتقر فيها العبد إلى ربه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وليس الحديث هنا عن جهة التعبد وإن كان ذلك عبادة أيضا أن الإنسان يفتقر إلى الله ويدعو الله تبارك وتعالى ويرجو من الله الخير ويعلم أن ربه تبارك وتعالى وحده الذي يملك الضر والنفع لكن الوجه هنا هو جهة الولاية وليست جهة العبادة. فالولاية هي النصرة وهي العون وهي التدبير. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه هنا أن يقول أغير الله أتخذ وليا. وسياق الآيات في السورة والله أعلم يدل على أن بعض المشركين كأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لترك الإسلام وعبادة الأصنام أو اتخاذها أولياء. لذلك جاء في السورة مثلا قول الله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وأيضا قال الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدى الله وجاء أيضا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقال كذلك أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وفي سورة أخرى سورة قل أفغير الله تأمروني أعبد. فكأن هؤلاء فعلا منهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه إلى أن يترك الإسلام وأن يعبد الأصنام أو أن يتخذ وليا غير الله تبارك وتعالى. يعني سياق الآيات يدل على ذلك والله أعلم. فربنا تبارك وتعالى أمر نبيه بماذا يرد عليهم وبماذا يجيبهم وبماذا يقيم عليهم الحجة. قل كما سيأتي قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وكما قال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني المراد هنا أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على أن الكافر يعلم أن الله هو الذي يملك الضر والنفع وأن الله تبارك وتعالى الذي له الملك ولذلك الكافر إذا كان في شدة فإنه يدعو الله تبارك وتعالى مخلصا له الدين يعني ينسى ما يشرك ينسى كل صنم وينسى كل إله اتخذه. وهذا يدل على أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى وحده هو المستحق للولاية يعني هو الذي يتخذ وليا معنى أنك يعني تجعل الله تبارك وتعالى وليك يعني أنه هو الذي يتولاك هو الذي ترجو منه الخير وترجو منه النفع وأن يدفع عنك الضر. فالرب هنا فالولي هنا بمعنى الذي تستنصر به وتستعين به وتعلم أنه مدبر أمرك. وسيأتي الحكم أغير الله، قال الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا، كيف أتحكم إلى غير الله وهو الذي أنزل الكتاب. وكذلك قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فجاء في السورة الولي والحكم والرب، وكل ذلك ينكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين أن يتخذوا حكما أو وليا أو ربا غير الله تبارك وتعالى. طيب ما هي الحجة في ذلك؟ إذن الأمر المحتج له هنا هو الولاية، وهو الاستنصار بالله والاستعانة بالله، فلا ينبغي أن يتخذ وليا من دون الله تبارك وتعالى. طيب ما هو المحتج به أن الله تبارك وتعالى فطر السماوات والأرض؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فهذه من صفة الله تبارك وتعالى أنه فطر السماوات والأرض، وذكر قبل ذلك خلق السماوات والأرض. وهذه الحجة جاءت كثيرا في القرآن، وهو الاستدلال بأن الله وحده الذي فطر، فينبغي أن يكون وحده الولي والرب وكذلك الإله، كما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. فالاستدلال بأن الله تبارك وتعالى فطر السماوات والأرض، أنه فطر الإنسان فينبغي أن يكون الإله وحده، هذا جاء كثيرا في القرآن. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، آيات كثيرة جدا. حتى في هذه السورة سيأتي قول إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الآيات. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يبقى هذه الحجة الأولى أنه هو الذي فطر، وكلمة فطر يعني ابتدأ خلقها تبارك وتعالى. فالحديث هنا يوافق ما ذكر في أول السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له عدلا، يدخل في ذلك التحاكم إلى غير الله، يدخل في ذلك اتخاذ ولي من دون الله، يدخل في غير ذلك اتخاذ أربابا من دون الله تبارك وتعالى. قال وهو يطعم ويطعم، يعني الأول استدل بأن الله فطر السماوات والأرض، لكن هنا استدل بأنه يطعم ولا يطعم. طبعا جاءت قراءة يطعم، وابن تيمية يعني رد هذه القراءة بمعنى أنه هو طبعا هي القراءة وردت عن بعض القراء، لكن لا أعلم أنها متواترة. والصواب من القراءة هو يطعم، يعني في قراءة لا وهو يطعم ولا يطعم، لكن هذه القراءة ابن تيمية ردها بكلام طويل وبين أن اللائق بالسياق هو يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، يعني المراد أن الله تبارك وتعالى هو الرب، هو الذي يتفضل على خلقه وهو الغني عنهم مع ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم على خلقه وهو الذي يحسن إليهم ولا يكافئه أحد، ولا وربنا تبارك وتعالى غني عن العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية ليس الحديث عنها في أن الله لا يطعم، وإنما الكلام، وهذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل من معاني الصمد هو هذا، معناه أنه هو إما أنه الذي تصمد له العباد في حاجاتهم وفيما يرجون وفيما يطلبون، أو الصمد بمعنى الذي لا جوف له أو الذي لا يأكل أو نحو ذلك، كما جاء في الاستدلال على إبطال أن يكون المسيح وأمه إلهين من دون الله، قال كان يأكلان الطعام، وقال انظر كيف نبين لهم الآيات، لأن الذي يأكل الطعام ويفعل ما ينتج عن ذلك فإنه لا يمكن أن يكون إلها. لكن ليست الآية هنا في موضع الحديث عن أن الله لا يطعم، وإنما المعنى أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم عباده ويرزقهم ويمن عليهم ويتفضل عليهم تبارك وتعالى ويحسن إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكما قال الله سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم. وكما جاء أيضا في سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالمراد هنا بيان أن الله تبارك وتعالى يعني أولا بيّن أنه فطر السماوات والأرض ومع ذلك هو الذي يدبر الأمر وهو القائم على كل نفس وهو الذي يحسن إلى عباده وهو الذي ينعم عليهم فهو الرب، فبين أنه الفاطر وأنه كذلك الرب المربي الذي يرزق ويهدي، كما قال إبراهيم لقومه في سورة الشعراء، يعني في سورة الشعراء يعني يصلح في بيانا لهذه الآية لأن إبراهيم عليه السلام قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فكل ذلك يدخل تحت هذه الآية، والله تبارك وتعالى هو الذي يطعم. إذن هذه الآية فيها فقر العباد إلى الله وإحسان الله إليهم وغناه عنهم كما قالوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك في دعاء الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. كلمة غير مكفي يعني غير مردود عليه إنعامه، أو أن الله تبارك وتعالى غني عن كل أحد لكنه هو الذي يطعمهم ويكفيهم، أو يكون كلمة غير مكفي يعني لا يكون أحد محسنا إليه ولا مكافئا له على نعمته تبارك وتعالى، أو كلمة غير مكفي يعني غير مكتف بنفسه عن كفاية الله، أو أن الحمد غير مكفي يعني اختلف في معنى ذلك. المهم أن قول الله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم هذه من البصائر العظيمة في ألا يتخذ وليا من دون الله. لماذا؟ أولا لأن الله هو الذي فطر، فالذي ابتدأ خلقك ينبغي ألا تتخذ وليا إلا هو. الأمر الثاني هو الذي يطعم ولا يطعم، الذي يطعم ولا يطعم وحده هو الذي يستحق أن يتخذ وليا. ما معنى ذلك؟ يعني هو الذي ترجوه وهو الذي تستنصره وهو الذي تستعينه وهو لماذا؟ لأنه مدبر أمرك. فهذا المعنى عظيم جدا. نحن الآن لا نتكلم عن جهة العبادة، يعني في عندنا جهتان يا جماعة، الجهة الأولى جهة الفقر إلى الله، يعني مثلا بعض الناس يذهب إلى قبر البدوي أو الذي يزعمون أنه قبر الحسين عليه السلام أو ورضي الله عنه، أو يذهب إلى قبر أي رجل صالح فيستعينه ويستنصره ويرجو منه الخير ويريد منه أن يدفع ضره ويريد منه أن يجلب له نفعا، فهذا اتخذهم أولياء من دون الله. فجهة الولاية هي جهة السؤال وجهة الرجاء وجهة الطلب، إنما جهة العبادة معناها أن تتقرب إليه مثل النذر والذبح والصلاة والصيام والزكاة. إذن تقرب العبد إلى الله هو جهة العبادة، وهذا اتخاذ الإله، أقصد التقرب بشكل عام يعني. أما الاستعانة والأمور التي ترجو منها نفعا أو تريد أن تدفع بها ضرا فهي جهة الولاية. إذن ما هو الأمر المستدل له هنا؟ أنه لا ينبغي أن يتخذ وليا من دون الله، لا ينبغي أن تستنصر أو أن تستعين، أقصد طبعا بالاستعانة اللي هي استعانة القلب، استعانة العبادة وليست الإعانة العادية التي كما قال مثلا ذو القرنين فأعينوني بقوة، لا، أو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لا، أقصد يعني ما الذي ينعقد عليه قلبك في رجائك وفي طلبك، يعني وتعلم أنه يملك لك الضر والنفع. يبقى هذا هو المستدل له. طيب ما المستدل به؟ المستدل به أمران: أن الله تبارك وتعالى هو الذي فطرك وهو الذي فطر السماوات والأرض، فهو أولى أن تتخذه وليا وهو الأحق بذلك. والأمر الثاني أنه يطعم ولا يطعم، وكلمة يطعم هذا اسم عام لنعمة الله تبارك وتعالى ورزقه وإحسانه إلى عباده، ويدخل في ذلك أنه يطعم إطعام الأجساد وكذلك إطعام القلوب، لأن القلب يطعم ذلك بالإيمان وبالعمل الصالح وبالهدى وبالنور وبالبينات. ولذلك بعضهم يسميها قوت القلوب، يعني القلب كأن القلب يأكل، واضح. وفي الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكذلك في الحديث: وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فبعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يرى أن كلمة يطعم عامة، يدخل فيها إطعام الأجساد وإطعام القلوب، وبين أن القلب يعطش ويجوع، وذكر رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب حتى رأى الريا يخرج من أظفاره، وأول ذلك بأنه العلم. فالشاهد أن معنى يطعم قد يكون معنى عاما يراد به إطعام الأجساد وكذلك إطعام القلوب. المهم أن تدرك موضع الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم يا شباب: أولا، ما هو الأمر المحتج له؟ ثانيا، ما الأمر المحتج به؟ ثالثا، ما وجه الحجة؟ فباختصار، الأمر المحتج له هنا ولاية الله، إن ولي الله، فلا ينبغي قط أن يتخذ وليا من دون الله. وهذا طيب، ما دليل هذا؟ دليل هذا أنه فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. طب ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الذي فطر وهو يطعم، يعني يدبر أمر من فطره، ولا يكافئه أحد على ذلك، وهو غني عن العالمين، هذا وحده الذي ينبغي أن يتخذ وليا. وخذوا بالكم يا شباب أن هذه الحجة، يعني بعض أهل العلم يسمي هذا الصنف من الحجج الحجج العقلية، يقصد أن هذه الحجة لا تعتمد على أن تصدق من أخبرك بها، وإنما هي حجة يعقلها كل عاقل. نعم، يعني أنا لما أقول لشخص مثلا: أنت تتخذ الحسين وليا أو البدوي أو فلان من الناس، كيف تتخذ وليا وهو لم يخلق ولا يملك لك ضرا ولا نفعا ولم يتقدم إليك بإحسان وهو فقير إلى الله؟ كيف؟ فلاحظوا أن هذه الحجة كيف كانت بصيرة، حجة قوية جدا. يعني لا ينبغي أن تتخذ وليا إلا الذي فطرك، إلا الذي يحسن إليك وهو غني عنك. وهذا ولذلك شباب سميت هذه الحجة بصائر، لأنها نور. لكن مع ذلك عمي عنها من عمي من المشركين، وما يزال كثير من الناس يعمى عنها، فيذهب إلى قبر البدوي أو قبر الحسين أو قبر أحد من ربما امرأة مثلا، ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، ويرجو عندهم الحاجات، ويبذل من الأموال والنفقات، وكثير منهم يذبح وينذر لغير الله، وكل هذا من الشرك. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبثوا التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وأن يتكلموا كثيرا عن الله عز وجل، وعن أن الله هو الذي خلق وفطر وهو الذي يطعم ولا يطعم، وأنه تبارك وتعالى هو وحده الذي يملك الضر والنفع. لازم، لا بد أن نبث هذا. لا أتكلم هنا عن مسألة حكم هؤلاء، لأن هؤلاء عندي يعني يمكن أن يعرض بالجهل في هذه الأمور، من جهة أنهم ممكن أن يكونوا تربوا على هذه الأمور أو لم يتفطنوا لموضع الشرك هنا. وأنا قابلت عددا منهم بالفعل، يعني قابلت عددا من الناس يقولوا لا إله إلا الله لكنه يدعو مثلا الحسين، فأقول له كيف تدعو؟ يقول يعني أنا صاحب ذنوب وهو رجل صالح، فهو يوصل دعائي إلى الله كما كان يقول المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فوجدت عند هؤلاء شبهات، خصوصا أنهم يروا بعض المنسوبين إلى العلم أو إلى أنهم دكاترة في الجامعات يرونهم بأعينهم يذهبون إلى هذه القبور ويعني يدعونها من دون الله أو يروجون لها. الشاهد ليس الحديث هنا عن هل يعذر هؤلاء أو لا، تمام، بغض النظر عن هذا الأمر، الحديث عن ضرورة أن ندعو هؤلاء إلى الله وأن نبث براهين أن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب الحق وهو الإله الحق تبارك وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يجب أن نتعلم هذه الأمور ويجب أن ننشرها ويجب أن ننشر البينات والبصائر الدالة عليها. فنلاحظ هنا أن جهة الولاية سبحان الله، هذه السورة يا شباب في رأيي هي من أجمع، أو يعني هي طبعا من أجمع، لكن أنا في رأيي هي أجمع سورة في ذكر الضلال المبين الذي كان عليه المشركون وذكر براهين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في اتخاذ الولي أو في اتخاذ الرب أو في اتخاذ الحكم. يعني شوف، قل أندعو من دون الله، هذا في باب الدعاء، قل أغير الله أتخذ وليا، هذا في باب الولاية والضر والنفع والعانة والنصر، تمام، والتدبير. طيب قل أغير الله أبغي ربا، كذلك قل لا ما فيهاش قل أفغير الله أبتغي حكما، يعني كيف أتحاكم إلى غير الله، والله تبارك وتعالى أنزل إلينا الكتاب مفصلا. فهذه السورة جامعة في كل أمر متعلق بعبادة الله تبارك وتعالى. طيب أنا والله أحاول أن أملك نفسي عن التوسع، لكن صراحة السورة يعني أردت أن تكون مثالا لكم على كيف تتعلم بينات الله وحججه التي أقامها في هذا الكتاب لتعلم أنها الهدى وأنها النور وأنها بصيرة من جهة، وأن تعلم أن كل كافر إذا نظر في هذا القرآن وتدبره فإما أن يؤمن به وإما أن يكون معاندا، ليس له احتمال ثالث. يعني انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، آيات بينات بصائر لا يكفر بها، لا يكفر بها إلا الفاسقون أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحجة، لكن مع ذلك سبحان الله يهدي الله لنوره من يشاء، وهذا أيضا من قدرة الله أن تكون هذه بصائر ومع ذلك يضل بها وما يضل بها إلا الفاسقين. تفضل أكمل يا زاهر. أحسن الله إليكم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي قل يا محمد إني أمرني ربي أن أكون أول من خضع له سبحانه بالتوحيد وانقاد له بالطاعة من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نقف في الإيجاز مع هذه الآية، يعني كيف لهؤلاء الجاهلين أن يأتوا إلى صاحب الرسالة نفسه الذي دعا إليها وصدع بالحق الذي أمره الله به، كيف يدعونه إلى ترك هذا الدين؟ لذلك شوف الآية، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أيمكن هذا؟ فلذلك ربنا هنا أمره أن يقول لهم إني أمرت أن أكون أول من أسلم. إذا كنت أنا أول من أمره الله بالإسلام لما أوحى الله تبارك وتعالى إلي هذا الدين العظيم، فكيف تأمروني أعبد غير الله أيها الجاهلون؟ فشوف موضع عظيم جدا، يعني أنت تأتي إلى صاحب الرسالة نفسه وتقول له ارجع عن دينك أو أعبد الأصنام. لذلك الله سبحانه وتعالى سيذكر في هذه السورة أيضا في موضع آخر، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهنا أمره أن يقول أغير الله أتخذ وليا، وقال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ولذلك ستختم السورة بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي، لا حتى نأتي من أولها، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف، يبين أنهم ليسوا على ملة إبراهيم، وأن الله تبارك وتعالى هدى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الملة، هي ملة إبراهيم عليه السلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهؤلاء العرب الذين ينتسبون إلى إبراهيم براء منهم ومما يعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني تكررت مرة أخرى يعني جاء في أول السورة هنا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وبين هنا أمره أن الله تبارك وتعالى أمره أن يكون أول المسلمين، فكيف يدعونه إلى الشرك؟ وهذا يدل على سفاهة هؤلاء، وهذا يدل أيضا على أن المؤمن ينبغي أن يجهر بإيمانه وأن يعتز به وأن يحمد الله تبارك وتعالى عليه مهما ألقيت الشبهات، ومهما على المجرمون من الصد عن سبيل الله لا ينبغي أبدا أن يحمله ذلك على أن يضعف يقينه. ولذلك سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني على بينة من ربي، فأنا على بينة يعني أنا على هدى وعلى علم بحجج هذا الهدى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين في موضع من المواضع أن النبي ينبغي أن يكون أعظم الناس يقينا. يمكن أن نلتمس ذلك مثلا من قول الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، فربنا سبحانه وتعالى أراه بعينيه هذه العصا وهي تتحول أو هي تصير حية تسعى. لماذا؟ قال لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. يعني تصور لو أن الله سبحانه وتعالى قال له هذه عصا، وحينما تذهب إلى فرعون وتلقي هذه العصا ستتحول إلى حية، هل يكون موسى عليه السلام موقنا بهذه الآية كما يراها من قبل؟ يعني هو الآن رآها بعينيه فهو أيقن أن هذه آية من آيات الله، فحينما يذهب إلى فرعون سيكون موقنا بها. لذلك شوف لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون، فينبغي أن يكون الداعي إلى الشيء موقنا به. وأعظم الناس علما ويقينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعوه هؤلاء الجاهلون إلى أن يترك هذا الدين وأن يرد على عقبيه هو ومن معه من الصحابة الكرام؟ وجاء في السورة ما يدل على أن الصحابة الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرتدوا على أعقبهم، أقصد السابقين الأولين، كما قال الله سبحانه وتعالى فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال أيضا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في أرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يعني هؤلاء هذا من زخرف القول غرورا، يعني يقولون إلى الهدى ائتنا، يجعلون هذا هو الهدى كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقولون إلى الهدى ائتنا وهو ضلال أصلا. قل أمره الله أن يقول إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. آيات عظيمة جدا تبين أن بعض هؤلاء الجاهلين بالفعل كأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الأصنام أو اتخاذ ولي من دون الله أو اتخاذ حكم من دون الله أو اتخاذ رب أو ابتغاء رب غير الله. لذلك موسى عليه السلام ماذا قال لقومه الذين قالوا اجعل لنا إلها؟ قال أغير الله أبغيكم إلها، يعني هذا هو اتخاذ الإله، يعني أرادوا أن يجعل لهم إلها، يعني لما هم وجدوا يعني قوما يعكفون على أصنام لهم، يعني ربنا تبارك وتعالى قبل قليل نجاهم من فرعون وقومه وملئه وأغرق فرعون وهم ينظرون، ثم يقول هؤلاء الجاهلون اجعل لنا إلها. طيب تفضل. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وهذا نهي، وهذا النهي ليس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، لأن هذا ابتداء الأمر كما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، فابتداء الأمر هذا حكم عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإخلاص العبادة، بل هو أول من أمر وهو منهي عن الشرك، وهذا جاء في القرآن كثيرا كما جاء في سورة في ختام سورة يونس. الله تبارك وتعالى دائما السور المكية تختم بأمن ونهي، قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن تقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله إلى آخر آيات. طيب تفضل أكمل زاهر. أحسن الله إليكم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مناسبة الآية لما قبلها لما بين تعالى كون رسوله مأمورا بالإسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك وكان فعل المنهي قد لا يعذب عليه، قال معلما بأن المخالفة في هذا من أبلغ المخالفات فصاحبها مستحق. لأعظم الانتقام، فقال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب. كان الأولى به هنا أن يقوله لما بين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يكون أول من أسلم، لأنه ليس فقط أمر بالإسلام، لا أمر أن يكون أول من أسلم. وفي الواقع أن هذه السورة تبين جانبا من سفاهة أولئك، يعني حتى من جهة العقل، يعني كيف يأتون إلى صاحب الرسالة ويدعونه إلى ذلك. يا سبحان الله، يعني هي السورة ذكرت أمورا كثيرة تدل على ما كان عليه أولئك من الجهل ومن الجهالة، وكذلك من الكفر والفسوق والعصيان والافتراء على الله. ومن هنا تعم معنى النور، يعني ربنا قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا يسميها ظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكلمة ليس بخارج منها أيضا هي دليل على أن هذه السورة تتحدث عن صنف من الكفار، وهم الذين لن يؤمنوا، لا يؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم ذلك بسبب أعمالهم، جاءتهم الآيات البينات وكذبوا بها فعوقبوا بأنهم لا تنفعهم الآيات لأنه ليس بخارج منها، إنما الذي أحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان هو الحي وجعل له نورا يمشي به الناس، والنور هو الحجة، النور هو البينات، النور هو الفرقان، النور هو القرآن العظيم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالنور للمؤمن هو البينات التي يسير بها ويكون موقنا، لا يكون مذبذبا، لا يكون مترددا، لا يكون مرتابا، بل هو على بينة من ربه. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور هنا بمعنى البينة والحجة، وكذلك النور هو القرآن. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. فقال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي بمعصية الشرك به سبحانه أو بغيرها من أنواع المعاصي عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يعظم هوله، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف عنه. قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا فيه تعريض لهم بأنهم سينالهم هذا العذاب العظيم بشركهم. لماذا؟ لأن الكلام هنا عن ماذا؟ عن إخلاص العبادة وعن الشرك. فمن أخلص لله تبارك وتعالى فقد نجا من عذاب الله تبارك وتعالى وفاز، أما من أشرك فسيناله هذا العذاب العظيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم فأولى بهم أن يخافهم. وكل هذا كل هذا بيان من الله تبارك وتعالى أن من بقي على هذا الكفر وبقي على التكذيب بآيات الله فإنه سيعذب هذا العذاب العظيم. ثم قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أكمل. وذلك الفوز المبين، أي وصرف العذاب يوم القيامة عن هو الفوز الحقيقي، فمن نجا من العذاب فقد ظفر وربح كما قال تعالى. خلينا هنا نقف بقى مع هذه الآية. ربنا قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. نلاحظ في الآية السابقة، في الآية التي تحدثنا عنها في بداية، قال الله تبارك وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. طيب هذه الرحمة كتبها لمن؟ أقصد الرحمة في الآخرة يعني، وإلا في الدنيا الله سبحانه وتعالى رحم الناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ومن رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن نتحدث هنا عن هذه الرحمة يوم القيامة. يعني قال الله عز وجل من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. إذن رحمة الله تبارك وتعالى في الآخرة هي للمؤمن خاصة، أما الكفار فهم يائسوا من رحمة الله في الآخرة. قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، كفروا بخالقهم، كفروا بربهم. فلذلك بيان الرحمة التي كتبها الله على نفسه في الآخرة جاء في هذه الآية، من يصرف عنه يعني من يصرف عنه هذا العذاب العظيم يوم القيامة فقد رحمه. إذن رحمة الله تبارك وتعالى هي أن يصرف عنه العذاب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أدخل الجنة فقد فاز. تفضل شيخ، نقرأ شيء من الفوائد أم ننتقل إلى وذلك الفوز المبين؟ يعني هو أبي الفوز، يعني أحيان يأتي الفوز العظيم وأحيان يأتي الفوز الكبير وأحيان يأتي الفوز المبين، فهذا هو الفوز البين. لا خلاص، ادخل في الآيات اللي بعدها. السلام عليكم. قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. تفسير الآيات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مناسبة الآية لما قبلها: لما أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيئا وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحق، أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا يملكون للناس ضرا ولا نفعا. فقال تعالى وإن يمسسك الله بضر، أي وإن يصبك الله يا محمد بشدة وعسر وضيق من شظف عيش أو مرض أو غم أو هم أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف له إلا هو، أي فلن يرفع ويزيل ذلك الضر عنك إلا الله تعالى وحده. وإن يمسسك بخير، أي وإن يصبك الله تعالى يا محمد بأي خير كان كالصحة والعقل والمال والأهل والأمن وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير، أي فهو على كل شيء قادر، لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه، ومن ذلك خيره وعطاؤه، فلا يقدر أحد على رده عمن أراده له سبحانه، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وقال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وقال عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، وقال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لا قبل أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه الآية وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هم فكروا هنا في مناسبة الآية وكأنهم أخذوها من الطاهر بن عاشور، يعني على حسب ما هم نقلنها، هم قالوا لما أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيئا وأوجبت عبادة المستحق الإلهية بحق والله، يعني أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا يملكون للناس ضرا ولا نفعا. أنا في رأيي ليس هذا هو الوجه المراد في هذه الآية، وإنما المراد هنا دليل لقول الله تبارك وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا، لأن الكلام هنا عن اتخاذ الولي هو المعين والنصير. ربنا تبارك وتعالى يبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يكشف الضر أيضا، فقال وإن يمسك الله بضر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمس بالضر، فلن يكشف هذا الضر إلا الله. فإذا كان الله هو الذي يملك الضر وهو الذي يملك كشف الضر وهو الذي كذلك يعني يمس بالخير وهو على كل شيء قدير، فكيف يتخذ غيره وليا؟ فالمعنى هنا هو معنى الولاية وليس معنى العبادة، وإن كانت الولاية من العبادة، لكن أقصد ليس المراد تقرب العبد إلى الله، وإنما المراد جهة الاستعانة وجهة الاستنصار وجهة الولاية. لذلك قال الله عز وجل يعني، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وجاء أيضا في هذه الآية ما يشهد لهذا المعنى، لما قال الله تبارك وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله، هل قال إلها؟ لا، قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالحديث هنا ليس عن جهة العبادة التي هي التقرب، وإنما جهة أخرى وهي الولاية، وهذا مناسب جدا لما بدأت به هذه الآية قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فمن الدلائل ومن البصائر على ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا مس أحدا بضر فلن يكشفه إلا الله. وجاء أيضا هذا المعنى في سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فالكلام هنا عن الحسب، عن الكافي، عن الذي يدبر الأمر، عن الذي يملك الضر والنفع، ليست جهة التقرب والعبادات كما جاء مثلا في سورة الزمر ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا، المراد من الذي يصمد إليه الناس في الحوائج، من الذي يفتقر إليه الناس وهو غني عنه. فلذلك هذه السورة تتكلم عن اتخاذ الولي أو ابتغاء الحكم أو أن يبغي ربا من دون الله، وتنكر ذلك كله وتبين أن الله تبارك وتعالى هو الولي الحق وهو الحكم الحق وهو الرب الحق وهو الإله الحق تبارك وتعالى. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، مناسبة الآية لما قبلها لما ذكر تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من ضر وخير وقدرته على الأشياء، ذكر قهره وغلبته فقال وهو القاهر فوق عباده، أي والله سبحانه هو المستعبد خلقه العالي عليهم ذاتا وقدرا وقهرا ذو السلطة التامة عليهم الذي له الخلائق خضعت وذلت له ودانت، وهو الحكيم الخبير أي وهو سبحانه الحكيم قبل الحكيم الخبير. قبل أن نبين هذا المعنى، يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أمرين. الأمر الأول أن الله هو الذي يمس بالضر، تمام؟ والأمر الثاني أنه وحده الذي يكشف. لماذا؟ لأن العرب كانت تعتقد أن الجن يملك أن يضر ويملك أن يكشف الضر، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وكذلك كانوا يعتقدون في الأصنام، يعني بعضهم يعتقد شيئا من ذلك، لذلك كان يمكن أن يدعوه من دون الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هنا تكلم عن أمرين، أنه وحده هو الذي يملك الضر والنفع وهو وحده الذي يكشف الضر. يبقى عندنا جهتان هنا، وسيأتي الله سبحانه وتعالى سيبين ذلك يوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وهذا يعني يدل على أن بعض الإنس كانوا يعبدون جن من دون الله تبارك وتعالى. تفضل. أحسن الله عليكم. وهو الحكيم الخبير. ثواني عشان عايز أبين فكرة، لأن بعض الناس أنا مثلا كان يسكن جنبي في المحافظة اللي كنت أسكن فيها، كان يسكن بعض النساء تأتيه من امرأة يعني كاهنة وتقول لهم أبين زين، يعني أنا بعرف الغيب يعني وممكن أحل لكم مشاكلكم، يعني في معنى الكلام يعني. فكانوا الناس أو كانت النساء يعني كانوا جاهلات، فالمرأة كانت تخيفهم، يعني أول شيء تبين لهم أن المشاكل اللي عندهم هي هتحاول تحلها لهم، والأمر الثاني طبعا تحلها لهم يعني تكشف الضر عنهم يعني، والأمر الثاني أن هم كانوا بيخافوا منها لو ما ادوهاش فلوس، فيبقى هم يعني خايفين منها من جهة وعندهم رجاء فيها من جهة أخرى. لو كان هم عندهم ضر يعني مثلا زوجها لا يعمل، أو ابنها مثلا سقط في الامتحان، أو هي ما بتخلفش مثلا، فهذا يعتبر شيء نازل فيها، فهي تظن أن هذه المرأة يمكن أن تكشف ضرها، وكذلك تظن أن هذه المرأة تملك أن تضرها، وهذا من أعظم الشرك. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وسبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هل يمكن أن يريد الله بإنسان رحمة ثم يمسكها أحد؟ لا يمكن أبدا. وكذلك وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يبقى عندنا جهتان هنا، الجهة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يرحم، ومن أراد الله أن يرحمه فلن يمسك ذلك أحد، تمام؟ وفي المقابل إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يمس أحدا بضر فلن يرفعه عنه أحد. يبقى عندنا جهتان، وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يتخذ وليا من دون الله، لأنه وحده الذي يملك الضر والنفع وهو وحده الذي يكشفه. تفضل. يكشف الضر يعني. صلى الله عليكم. وهو الحكيم الخبير، أي هو سبحانه الحكيم في جميع ما يفعله. معلش بقاطعك كثيرا، ولكن تذكرت أمر مهم. إن كنت أنا لما بدأت يعني أتعلم، أنا طبعا كنت من زمان جدا أستنكر هذا الفعل، أستنكر يعني حتى قبل أن أتعلم كنت أستنكر أبدا إن الناس تذهب إلى شخص كاهن أو ساحر أو تأتي امرأة إلى المنازل وتحدث بالغيب أو نحو ذلك، أو يدفع لها أموالا لتكشف عنهم الضر، كل ذلك كان مستنكرا عندي. لكن لما بدأت أتعلم رأيت أنه من الواجب علي أن أحذر من هؤلاء. فكانت هذه المرأة تأتي، رأيتها تأتي في عند بيت يعني جارتنا، وجارتنا هذه كانت امرأة طيبة جدا وكانت تحبني كثيرا جدا، يعني لما كانت تحتاج شيء كنت أنا أجيبه لها أو أشتريه لها. فأنا ذهبت إلى المرأة وهي جالسة مع جارتها وقلت أمام المرأة، قلت لجارتنا: يا خالتي فلانة، هذه المرأة كذابة ودجالة وتضحك عليك وتأكل أموالك بالباطل و طبعا الست الطيبة كانت خايفة عليا، يعني متصورة أن هذه المرأة يمكن أن تؤذيني وتملك أن تضرني، فبدأت تقول لي: بلا معلش، طب حبيبي معلش، طب امشي دلوقتي، وغلبانة يعني. فأنا بدأت بقى أقيم الحجة على هذه المرأة، قلت لها: أنت كذابة ودجالة وأنت أصلا فقيرة، يعني لو كنت تستطيعين أن تملكي نفسك لنفسك شيئا كنت أغنيتي نفسك، إنما أنت جاية تتحكي على البسطاء وتاخدي أموالهم بالباطل. المهم إن المرأة بهتت، اللي هي المرأة الدجالة هذه، كانت امرأة خبيثة شيطانة يعني، بهتت. وكانت بعد ما مشيت من عند الست دي راحت لست أخرى، وأنا برضو فضلت وراها، كل ما تروح لبيت أروح وراها، لحد ما بفضل الله قطعت رجلها من المنطقة تماما. وكنت أذهب إلى النساء والرجال، يعني مرة كان رجل غلبان، يعني كان رجل شغال بنسميه في مصر أهواجي، يعني شغال في القهوة في المطعم، يعني مش كافيه، هو قهوة اللي الناس بيقعدوا عليها بالكراسي ويطلبوا شاي وقهوة والحاجات دي. فالراجل غلبان خالص، كانت العملية متعقدة معاه، فالست وهي معدية شافته كده حاله يعني صعبة، فجت بتقول له: ده أنا يعني عايزة يعني أشوف لك الودع والحاجات دي، يعني أبين لك مشاكلك إيه. فلسه الراجل جاي بيكلمها أنا لمحت المرأة من بعيد، رحت جاي رايح للراجل وذكرته بالله، قلت له: ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، وربنا سبحانه وتعالى يعني هذا ابتلاء من الله، استعن بالله واصبر، وإذا سألت فاسأل الله، وفضلت أكلم الرجل. والله الرجل تأثر جدا من هذه الكلام. الشاهد أن كثيرا من الناس يحتاج من يعلمه، يحتاج من يبين له. وهكذا أرسل الله رسله. هل أرسل الله رسله لمجرد إقامة الحجة، ولا كانوا رحماء بالناس، كانوا حريصين عليهم، كانوا يعلمونهم إني أراكم بخير، إني لكم ناصح أمين. فأقصد أقول إن لا ينبغي أبدا أن يحملك ما يقع فيه هؤلاء من الشرك على أن يعني لا تريد بهم الخير ولا أن تنصحهم. بالعكس، المراد أن تسعى في إنقاذهم من هذا الأمر. وعلى فكرة كثير منهم إذا حدث ذلك يعني اعتبر. يعني أنا كنت راكب مرة في ميكروباص أو عربية بجو تقريبا، والراجل عمل حادث فظيع جدا والله سبحانه وتعالى نجانا منه. فواحد راكب جنبي، اللي راكب جنبي تماما، أول ما العربية جاءت تعمل حادثة قال يا أم هاشم، يعني بيتوسل يعني أو يعني يدعو من دون الله، يعني يدعو أم هاشم أن إيه تنجيه من هذا الغم. فقلت له هل أم هاشم هي التي نجتنا من هذا الكرب ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله العظيم الرجل وضع رأسه في الأرض وقال استغفر الله. أقصد أقول يا جماعة إن أحيانا أنت بتتصور من شخص العاصي أو الذي يقع في شرك أو ضلالة، أنت بتتصور إنه معاند. لا، والله العظيم كثير من هؤلاء جاهل لا يعلم. أنت إذا كلمته بالحسنى وبالموعظة الحسنة وبينت له، قلت له الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، الذي يملك الضر والنفع، هو الذي أنعم عليك بهذه النعم، كيف تدعو غيره؟ هل يصح أن تدعو غير الله أو تذبح لغير الله؟ ربنا وحده المستحق العبادة، هذا مخلوق، هذا مخلوق، الله هو الذي أحياه وهو الذي يميته، وهكذا. فأنت حينما تتعلم هذه السور أنت تتعلمها لماذا؟ لتتعلم الحق، ولتتعلم بينات هذا الحق، ولتدعو إلى الله بهذا الحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا أردت أن تكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكن تابعا إليه في هذا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هذا الحرص أن تتعلم وأن تعلم وأن تدعو وتختار الأسلوب الحسن. فالشاهد أن سورة الأنعام هي أجمع سورة في القرآن العظيم في كل هذه الأمور، سواء الولاية الذي هو باب الضر والنفع وباب النصرة وباب الاستعانة ونحو ذلك، أو الحكم، الحكم لله تبارك وتعالى. وكذلك وإن كان طبعا سورة المائدة أيضا فيها هذا المعنى، لكن أقصد السورة التي جمعت كل هذا. أو كذلك الرب أو الإله، فالولي الرب والإله والحكم، كل ذلك جاء بيانه في هذه السورة. فلابد أن نستعمل هذه الأدلة شباب، لأن أدلة الوحي أعظم ما يوعظ به. قل إنما أنذركم بالوحي فذكر بالقرآن لينذركم به ومن بلغ. كثير من الدعاء والوعاظ والله العظيم يأتي بكل شيء إلا القرآن والحديث، يقعد يجيب أبيات شعر ويجيب قصص بعض التابعين ويجيب روايات وإسرائيليات، وإحنا عندنا القرآن العظيم فيه الهدى وفيه بينات هذا الهدى. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا، هذا أحسن التفسير وأحسن البيان، كيف يذهل الإنسان عنه؟ والله العظيم كل باب أطلبه وأريد أن أكلم الناس عنه مش ببقى عارف أقول إيه ولا إيه من كثرة الأدلة. يعني لو ناس طلبوا مني مثلا، ممكن أكون جالس معهم يطلبون مني موعظة عن الإخلاص العبادة أو عن الفلاح أو عن النجاح أو عن السعي، أي معنى؟ والله العظيم ببقى مش عارف أقول إيه ولا إيه من كثرة ما بين يدي من القرآن والحديث الذي هو شفاء وبيان وهدى ونور. فكيف نترك هذا الهدى شباب ونكثر من الكلام والإنشاء؟ الإنسان يكثر من الكلام والإنشاء بقدر نقصه من هذا المعين العظيم هو القرآن والسنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فبين أن الله هو الذي يملك الضر وهو الذي يملك كشف الضر. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيضا كيف يتخذ وليا من دون الله وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هو القاهر، أيضا هو القاهر، هو دليل على ماذا؟ دليل على الولي وهو الحكيم الخبير. تفضل. أحسن الله إليكم. وهو الحكيم الخبير، أي وهو سبحانه الحكيم في جميع ما يفعله، فيما أمر به ونهى عنه وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به، وهو سبحانه الخبير المطلع على جميع السرائر والضمائر، العليم بمصالح الأشياء ومضارها ومواضعها ومحالها، الذي لا تخفى عليه عواقب الأمور. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. أيضا طبعا اتفقنا شباب أن من الأمور العظيمة التي نجمعها من أي سورة أسماء الله تعالى وأفعاله وسننه. سننه كما قال مثلا سننه: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن مثلا: إن الله لا يهدي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، هذه سنة الله أنه لا يهدي كيد الخائنين. لا يحق المكر السيء إلا بأهله، هذه سنن الله. تمام. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من يتق الله يجعل له مخرجا. فسنن الله تبارك وتعالى المذكورة في السورة لا بد أن نجمعها. أيضا أسماء الله، فهنا ذكر الحكيم الخبير، لا بد أن ننظر في أثر هذه الأسماء فيما ذكر. هو الحكيم سبحانه وتعالى فيما شرع وفيما قدر، ومن ذلك أن يقدر الضر على أحد أو أن يكشف الضر عن أحد، وهو كذلك الخبير، يعني لا تخفى عليه عواقب الأمور أو لا يخفى عليه شيء. فالخبير يعني قريب من أنه بكل شيء عليم تبارك وتعالى. طيب قل أي شيء أكبر شهادة، تفضل. قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله عز وجل الاستدلال على إثبات ما يليق به تعالى من الصفات، انتقل إلى إثبات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جعل الله حكما بينه وبين مكذبيه. وأيضا لما أقام الأدلة على الوحدانية والقدرة، ووصل إلى صفة القهر المؤذن بالانتقام، لم يبقى إلا الإشهاد عليهم إذانا بما يستحقونه من سوء العذاب، وإنذارا به لئلا يقولوا إذا حل بهم إنه لم يأتنا نذير. فقال: قل أي شيء أكبر شهادة، أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين، أي شيء أعظم شهادة على صدقي، قل الله شهيد بيني وبينكم، أي قل لهم يا محمد إن أكبر الأشياء شهادة هو الله تبارك وتعالى الذي لا يجوز أن يقع في شهادته السهو والخطأ والكذب، وهو الشهيد بيني وبينكم بالحق منا بالمحق منا من المبطل، فهو العالم بما جئتكم به، فيشهد لي بإقراره وفعله، فيقرني على ما قلت لكم، إذ لا يليق بحكمته وقدرته سبحانه أن يقر كاذبا عليه يزعم أن الله تعالى أرسله وهو سبحانه لم يرسله، كما قال عز وجل. قبل أن ندخل في الآيات، نلاحظ هنا الأمر المستدل له هو صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كل حجة في هذه السورة على أن الله تبارك وتعالى وحده الولي أو الحكم أو الإله أو الرب تبارك وتعالى، أو على صدق البعث، كل حجة هي دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، ودليل أيضا وحجة على أن القرآن صدق. قل أي شيء أكبر شهادة، يعني أنتم مرتابون في أني رسول من عند الله، ما هو أعظم ما يستشهد به، أو من هو أعظم شهيد؟ هو الله تبارك وتعالى، هو الشاهد، أعظم شاهد. تمام. لذلك ربنا قال: وكفى بالله شهيدا. وهذه الآية يعني أرجو أن أتذكر هذا التعليق، ولكن بعدما نبين موضع الآية هنا، يعني أقصد أقول: ما أثر أن الله تبارك وتعالى أكبر شهادة، ما أثر ذلك على المؤمن؟ ولكن سأذكره في آخر الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم يا محمد أي شيء أكبر شهادة، ما هو أعظم شهيد على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الله. طيب لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الرجل كذب عليه أو افترى عليه، هل يمكن أن يتركه الله دون أن يبين كذبه أو يذكر شواهد على كذبه؟ الجواب لا. لذلك ربنا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كان افترى علينا لفضحناه وكشفناه. فالله تبارك وتعالى في المقابل يؤيده وينصره ويسدده بالحجج البينات وهذا حجة من الله تبارك وتعالى على أنه رسول من عند الله. إذن هذه الآية من البصائر العظيمة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأنه لا ينبغي أن يرتاب فيه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. فهنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. يبقى مرة مع الكلام عن الله أنه الرب وولي تبارك وتعالى، وأنه الإله وحده، وإبطال الشرك، وأيضا جاء هنا الكلام عن البعث، وأن الله تبارك وتعالى يبعثهم ويجمعهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والآن جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن. يبقى لابد أن نعلم الأمور التي نزلت السورة تحتج لها وتبينها. الأمر بقى، الحمد لله تذكرت الأمر الذي كنت أن أقوله هنا، ما أثر علم المسلم والمسلمة بأن الله أكبر شهادة؟ والله العظيم هذه الآية عظيمة، تضعونها مع قول الله وكفى بالله شهيدا. لأن الإنسان كثيرا ما يطلب شهودا على عمله، يريد من يلاحظه ومن يكافئه ومن يثني عليه ومن يقدر عمله، وربما ترك العمل العظيم الذي كان عليه لأن الناس لا يعطونه حقه ولا قدره ولا يقدرونه، ويقول أنا كثيرا ما أحسن إلى الناس ولا يعني ولا يلتفتون إلى ذلك ولا يقدرون ما أعمل. من كان عمله لله ومن كان يوقن أنه أن الله أكبر شهادة، لا يمكن أن يندم على خير قدمه لله، ولا يمكن أن ينقطع عمله الصالح. لماذا؟ لأنه يعمله لله وكفى بالله شهيدا. الكفاية بالله، أن تعلم أن الله أكبر شهادة، يكفيك أن الله شاهد على عملك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى شاهدا على عملك فإنه لن يكفرك عملك، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله تبارك وتعالى يشكره. فقل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله تبارك وتعالى أكبر شهادة. سواء كنت في معصية فاعلم أن الله أكبر شهادة، وسواء كنت في طاعة فاعلم أن الله أكبر شهادة. فعلم العبد بأن ربه أكبر شهادة وأن الله سبحانه وتعالى أعظم شهيد، هذا يجعله يتقي الله تبارك وتعالى، يعني إذا هم بمعصية يتقي الله، ويجعله كذلك إذا كان على عمل صالح فلا ينشغل بأن يدع عمله أحد من الناس. لماذا؟ وكفى بالله شهيدا. تفضل أكمل. السلام عليكم. كما قال عز وجل إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال سبحانه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. الآية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمصلحتكم أن أنذركم به من العذاب، وأنذر كذلك كل من بلغه القرآن. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالوحدانية. لا، قبل هذا يعني الذي يظهر لي والله أعلم، وهو يعني يبدو لي قويا جدا، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن، ليس المراد منه فقط بيان أن هذا القرآن إنذار لهم، وإنما المراد أن مما يشهد للصدق هو القرآن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعطي رسله أو أنبياءه من الآيات ما مثله أمن عليه البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تمام. فمعنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني يرسل رسله بالبينات وهي الحجج والآيات، وأنه تبارك وتعالى يعطي أنبياءه، يعطي كل نبي آيات تشهد بصدقه، وأن أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون بها أكثرهم تابعا هو القرآن. فقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، والله أعلم مع المعنى أن هذا القرآن هو شاهد لي سواء من نزل القرآن وتلي عليهم وهم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو حجة على كل من بلغه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأقصد أنه ليس المراد هنا فقط مجرد الإنذار، وإنما المراد أن القرآن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم شاهد له، وهو أعظم آية لا شك. تفضل. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو حجة عليكم وعلى كل من بلغه. تفضل. السلام عليكم. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالوحدانية التي جحدها المشركون، وبالبراءة من قولهم وشهادتهم بالشرك، فقال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، أي هل تشهدون يا أيها المشركون بأن مع الله تعالى معبودات أخرى تستحق العبادة؟ قل لا أشهد، أي إن شهدوا بأن مع الله تعالى آلهة أخرى فقل يا محمد لا أشهد معكم على ذلك، قل إنما هو إله واحد، أي قل إنما هو معبود واحد منفرد باستحقاق العبودية لا شريك له، وإنني بريء مما تشركون، أي وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله وتعبدونه مع الله تعالى، فلا أعبد سوى الله شيئا ولا أدعو غيره إلها. نعم. لاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقول أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله، الله تبارك وتعالى شهيد بينه وبينهم، وذكرنا وجه ذلك، وذكرنا أن القرآن كذلك شاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فهذه الآية التي جاءت في سورة هود في قول الله تبارك وتعالى فمن كان على بينة من ربه يأتوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فأتك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية تتحدث عن القرآن، أن القرآن حق وأنه عند الله تبارك وتعالى. فمن كان على بينة من ربه على حجة وعلى نور ويتلوه شاهد منه، اختلف طبعا في البينة واختلف في الشاهد. المهم أن كلمة ويتلوه شاهد منه، بعض أهل العلم يرى أن المعنى أن القرآن هو الدليل والمدلول، يعني هو المستدل له وهو المستدل به، وهو كذلك بالفعل، لكن كونه تفسيرا لهذه الآية هو ما إيه؟ يعني محل خلاف بين العلماء، يعني ما هي البينة وما هي الشاهد هنا. لكن المراد أن القرآن أعظم حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي أوحاه الله إليه هو أعظم آية أيده الله تبارك وتعالى بها. الله سبحانه وتعالى كذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني أنتم تشهدون، هذا بيان لواقع المشركين أنهم يجعلون مع الله آلهة، وهذا هو الشرك وهذا هو تفسير ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا هو تفسير المعنى. وأنا قلت لك قبل ذلك إن مطلع السورة ينبغي أن تطلبه من السورة، فمطلع السورة هنا تكلم عن أن هؤلاء الذين كفروا يعدلون يعني يشركون. ما معنى تفسير هذه الآية؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني أنتم جعلتم مع الله آلهة أخرى، وهذا معنى يعدلون. ربنا أمر نبيه أن يقول لا أشهد بذلك. يبقى أولا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك ودعاهم إلى إخلاص العبادة في الله، قل إنما هو إله واحد، وهذا أعظم ما نزلت له السورة، بيان أن الله إله واحد، وذكرت براهينه وبصائره يعني الحجج عليه، وإنني بريء مما تشركون. شفت هذا السياق، سيأتي هذا السياق تماما بعينه في محاجرة إبراهيم مع قومه، لتعرف أن الأنباء التي تأتي في السورة لها صلة وثيقة بما نزلت له السورة وبما بيّنته السورة. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا بالضبط نفس الآية التي مرت معنا: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم، ركزوا بقى في هذا، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا نفس الذي جاء هنا تماما لما قال قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بالضبط ليبين ما ختمت به السورة. شوف ما الذي ختمت به السورة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوفوا كيف تكون السورة لها يعني أصل أو لها أمور نزلت تبينها، وكيف أن كل ما ذكر في السورة من الأنباء والأمثال والآيات والبصائر والحجج كل ذلك له صلة بما نزلت له السورة. طيب نكمل ما قال إبراهيم. قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. نفس بالضبط الذي جاء هنا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، نفس ما جاء بالضبط. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم إلى آخر الآيات لما قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر أن جميع الأنبياء كانوا على هذه الملة وعلى هذا الدين، وقال ثم قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. يعني لو كفر بها قومك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن قومه كذبوه وكذب به قومك وهو الحق، فبين الله سبحانه وتعالى أنه وكل بها قوما ليسوا بها بكافرين وهم الصحابة السابقون الأولون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الشاكرون الذين قال الله فيهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب يبقى هذه الآية واضحة جدا أنها لها صلة وثيقة بالنبأ الذي سيذكر عن إبراهيم وأبيه وقومه. طيب تفضل زاهر، خلاص يعني ادخل بقى في الآيات بعدها. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب. بقي أن ننبه أن الله تبارك وتعالى لما قال هو الحكيم الخبير ختمت هذه ذكر هذه الإسمان في ختام هذه الآية: وإن لم تسأل الله بضر فلا تاشف له له وإن لم تسأل بخير فهو على كل شيء قدير وهو الطاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لأن الإنسان قد يستغرب كيف يكون الله تبارك وتعالى هو الرحيم وهو الخالق ثم يصيب الإنسان بضر أو يكون قاهرا فوق عباده، فبعلمه أن الله حكيم خبير فإنه سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك وهو تبارك وتعالى خبير وهو بكل شيء عليم، فلا يقضي قضاء ولا يشرع شرعا إلا بعلم ولحكمة تبارك وتعالى. أقصد أن كلمة هو الحكيم الخبير يعني كأنها تبين أن الله تبارك وتعالى إذا مس أحدا بضر وكذلك هو القاهر فوق عباده أن كل ذلك بحكمة من الله تبارك وتعالى. أكمل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تفسير الآيات: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي الذين أوتوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ابنه دون أدنى شك، كما قال تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الآية الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي الذين قبل أن ندخل أنفسهم قبل أن ندخل في الآية بعدها في أقصد في تكملة الآية، الله تبارك وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هذا أيضا من البصائر في هذه السورة. ماذا؟ لأن هذا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد للكتاب الذي أنزل معه وهو القرآن، وهذا من تصريف الآيات. قلنا إن تصريف الآيات هو تنويعها بحيث يستدل للأمر الواحد بأكثر من دليل ومن أكثر من جهة، فنفس هذا القرآن هو شاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. وكلمة يعرفون، الفرق بين المعرفة والعلم أن المعرفة أن يكون عندك علم سابق، فإذا جاء هذا الواقع فإنك تعرفه، يعني تشهد أن هذا هو الذي أخبرت عنه، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة البقرة أيضا، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولماذا قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؟ لأن الإنسان يعرف ابنه أكثر ما يعرف نفسه، لأنه يعرف ابنه من أول ما يولد ويعرفه في مراحل حياته، لكن هو في مع نفسه يعني يعرف نفسه من أول ما يبدأ يعقل، إنما أشياء كثيرة جدا لا يعلمها، ولولا أن أباه وأمه أخبراه مثلا أين ولدت وكنت صغير كنت كذا أو كذا ما كان ليعلم. فلذلك ربنا بيّن شدة معرفة هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعني كما يعرف الواحد منهم ابنه، وهذا شاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أبين ما معنى كلمة المعرفة حتى تتضح لك إن شاء الله. هؤلاء أخبروا في التوراة والإنجيل أن رسولا خاتما سيأتي، كويس كده، وذكرت صفته. من هذه الصفة ما ذكر في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآيات. إذن هؤلاء عندهم نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة معينة لهذا النبي الكريم، وكذلك في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب إذن هؤلاء عندهم خلفية أنه سيأتي نبي خاتم بهذه الصفة، وكلمة النبي الأمي يعني يظهر في الأميين وهم الأمة الذين ليس عندهم كتاب هم العرب، تمام. ذلك كان بعض اليهود والنصارى ذهبوا إلى المدينة ليسكنوا فيها لأنهم علموا من كتبهم أن هذا المكان هو الذي سيظهر فيه النبي الخاتم، هكذا يرى بعض أهل العلم أنهم يعني ذهبوا وسكنوا هذه الأماكن رجاء أن يكون النبي الخاتم منهم. المهم أنهم لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما معنى جاءهم ما عرفوا؟ يعني وجدوا صفته مطابقة لما نبئوا به. يبقى المعرفة تختلف عن العلم من هذه الجهة، المعرفة أنك أنت يكون عندك خلفية سابقة فإذا وجدتها تعرفها تميزها، كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، عرفهم أول ما شافهم عرف أن دول إخوانه، تمام، لكن هم أنكروه يعني لم يعرفوه. زي ما تكون أنت زي ما قلت كده، أنت مثلا تقول لواحد أنا أنت ما تعرفش شكله ولا هو يعرف شكله، فتبدأ تقول له طيب إحنا ممكن نتقابل مثلا عند محطة القطار، فهو هيقول لك صفات معينة، يقول لك خد بالك أنا هتلاقيني لابس مثلا جاكيت لونه أسود وبنطلون مثلا لونه أزرق، وهتلاقيني مثلا ماسك شنطة مثلا خضرة أي شيء. فأنت أول ما تروح عند محطة القطار ستعرفه. يبقى كلمة المعرفة إنك أنت عندك علم مسبق أو عندك خلفية مسبقة فإذا وجدت في الواقع تعرفها. كما قال الله سبحانه وتعالى عن القسيسين والرهبان الذين أثنى عليهم، قال تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين. عرفوا من الحق يعني عرفوا أن هذا هو الحق الذي جاءت به كتبهم، يعني موجود في كتبهم أن هذا النبي هو فعلا النبي الخاتم. يبقى هذا يبين ماذا؟ هذا شاهد آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تصريف الآيات في الدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وصدق ما فيه من الأنباء كذلك التكريه. اتفضل أكمل. السلام عليكم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي الذين أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار جهنم بإنكارهم أن محمدا رسول الله، وهم بحقيقة ذلك عارفون. قد خسروا كل الخسارة إذ لما أعرضوا عن ذلك فاتهم الإيمان الحقيقي الذي هو سبب الفوز في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طبعا أنت قد تستغرب يعني ما مناسبة أن يقول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وبعدين تختم الآية الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طب هي ذكرت قبل ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الآيات بينات وبصائر، فكيف لا يؤمن بها هؤلاء؟ فهم خسروا أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. قد تأتي لتعظيم ذلك والتعجيب منه، يعني إعجبوا لهؤلاء الذين كفروا بعد هذه الآيات البينات، وقد يكون المعنى ما أكفروا أي شيء جعله كافرا، كيف يكون كافرا؟ لذلك الأفضل أنك تقف عليها قتل الإنسان ما أكفره، واضح؟ فكان المعنى والله أعلم أن هذه آيات بينات بصائر على صدق هذا الرسول وعلى صدق القرآن، فكيف يخسر الإنسان نفسه؟ كيف لا يؤمن بهذه الآيات البينات؟ كيف لا يؤمن بها وهي آيات بينات ينبغي أن يؤمن بها وأن ينصر هذا الرسول؟ لا يفعل كما فعل هؤلاء إن هم كفروا به وكذبوا بآيات الله وسخروا منه واستهزأوا به، بل قاتلوه وأخرجوه من بلده. طيب تفضل أكمل. السلام عليكم. الذين خسروا أنفسهم فهم طبعا هذا على معنى، لأن الآية إما أن يكون معناها أن هؤلاء خسروا أنفسهم بعدم الإيمان، أو أن هؤلاء قدر الله عليهم أنهم لن يؤمنوا بسبب تكذيبهم، والمعنيان متقاربان. فلو قصد الذين خسروا أنفسهم فهم يؤمنون بمعنى أن الله قدر عليهم ذلك، فمعنى ذلك أنهم لو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا، فلن ينفعهم حتى شهادة أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب لمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لن ينفعهم. لماذا؟ لأنه لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، قوم قدر الله عليهم الإيمان لا تنفعهم الإيمان، كما قال أقصد لا تنفعهم الآيات، كما قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وكما قال الله عن طائفة من الناس أولئك الذين لم يولد الله أن يطهر قلوبهم، فهؤلاء لا تنفعهم الآيات، ولكن الله تبارك وتعالى حكيم ولا يظلم مثقال ذرة، فلا يمكن أن يكون قدر على هؤلاء ذلك إلا بظلمهم. لذلك يذكر كثيرا مثلا أركسهم بما كسبوا، أبسلوا بما كسبوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أو قال ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا ذكر إضلاله لأحد فإنه وإن كان بمشيئته تبارك وتعالى لكنه لا يظلم مثقال ذرة وهو غني عن العالمين، ولا بد أن يذكر سببا في ذلك، مثلا كما قال ويضل الله الظالمين، وقال وما يضل به إلا الفاسقين. طيب تفضل. أحسن الله إليكم، مناسبة الآية لما قبلها، لما بين خسران المنكرين في الآية الأولى، بين في هذه الآية الكريمة سبب ذلك الخسران، وهو أمران، أحدهما الافتراء على الله كذبا، الأمر الثاني من أسباب خسارتهم تكذيبهم بآيات الله تعالى وقدحهم في معجزات محمد عليه الصلاة والسلام، وإنكارهم كون القرآن العظيم معجزة قاهرة منه، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب أشد لا أحد أشد ظلما ممن تقول على الله تعالى، كمن زعم أن له شريكا أو كذب بحججه وأعلامه. طيب خلونا نقف هنا مع هذه الآية. قال: ومن ذلك ما أعطاه الله لرسله من أدلة على صدقهم. هل نقف مع هذه الآية وننظر إلى موضعها؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. موضع هذه الآية، لاحظ أن هذه الآية بعد قول الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. طيب ما هو من هو أعظم الناس ظلما؟ هو الذي افترى على الله الكذب، وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنه لو كان مفتريا على الله الكذب لكان أعظم الناس ظلما، ولبين الله تبارك وتعالى كذبه وظلمه لو كان كذلك وحاشاه. فإذا هذه المقدمة هي شاهد لقول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يعني الله تبارك وتعالى يعلم أن أعظم الظلم هو من افترى على الله كذبا، ومنهم من ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، فهذا مفتر على الله لأنه يدعي أن الله أوحى إليه وهو كاذب على الله في ذلك، تمام؟ فهذه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم هذه الحجة يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما عندهم بأنه صادق أمين، لدرجة أنه لما قال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، أقام عليهم الحجة بهذا الأصل المعلوم عندهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزل قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، وفي رواية: ما جربنا عليك إلا صدقا، تمام؟ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، مع أنه أخبرهم بخبر غريب، وهو لأنهم كانوا في حرم آمن، فكيف يغير عليهم أحد؟ ومع ذلك قالوا: كنا سنصدقك. فلذلك هرقل ماذا قال لأبي سفيان؟ قال: هل كنتم تكذبونه؟ هل هو إنسان عندكم مصدق أم مكذب؟ يعني قال: هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول مقالته التي قال؟ قال: لا. ركز بقى ماذا قال. قال: قد كنت أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. يعني لا يمكن أبدا أن يكون هو لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله. إذن هذه الآية من أعظم الشواهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهة ذلك أنه يعلم أن أعظم الناس ظلما هو الذي افترى على الله الكذب، ومن هذا الافتراء أن يدعي أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. ولذلك ربنا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. واضح؟ طيب، وكذلك يصلح أن يكون معنى الآية: ومن أعظم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أن يكون المراد بها المشركون الذين افتروا على الله بجعلوا له أندادا وجعلوا له شركاء وافتروا عليه، جعلوا له خرقوا له بنين وبنات بغير علم وغير ذلك، يعني اللي هو جملة ما افتراه هؤلاء المشركون. لكن الأقرب عندي والله أعلم أن هذا النصف الأول من الآية يراد به أنه لو كان هذا النبي كذب على الله فإنه أعظم الناس ظلما. لماذا؟ لأن الشق الآخر يخص المشركين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، نعم الذي افترى على الله الكذب وادعى أنه نبي وليس نبيا هو أعظم الناس ظلما، لكن من أعظم ظلما أيضا معه؟ الذي جاءته آيات الله وكذب بها. وهذه الآية موافقة لما نزلت له السورة، لأن السورة تتكلم عن الذين كذبوا بآيات الله. قال الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. وجاءت آيات كثيرة جدا تبين أن هؤلاء صدفوا عن آيات الله وكذبوا بآيات الله. إذن قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لو كان هذا النبي افترى على الله فهو أعظم الناس ظلما، لكنه وكان الله سبحانه وتعالى سيبين كذبه وافتراءه، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل من الآيات البينات والبصائر ما يشهد لصدق هذا النبي. طيب القسم الثاني من الآية هو تعريض بأولئك الذين جاءتهم الآيات والبينات والبصائر ومع ذلك عموا عنها أو كذب بآياته. إنه لا يفلح الظالمون، سواء الذي ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء أو الذين كذبوا بآيات الله. لذلك سيأتي هذا المعنى قريبا في قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فهذا يبين والله أعلم أن المراد هنا ليس المشركين، ليس المراد هنا افتراء المشركين على الله في الشرك وادعاء الولد وإلى آخره، لا، ولكن المراد هو أن أعظم الناس ظلما هو الذي افترى على الله كذبا وقال أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء. يعني هذا يبين أنه لو كان هذا النبي، لو كان هذا المدعي للنبوة كاذبا لكان أعظم الناس ظلما ولكان الله سبحانه وتعالى كشفه وفضحه كما كشف الله كل كاذب وكل متنبئ. تمام. ويكون القسم الثاني تعريضا بهؤلاء الذين جاءتهم الآيات بينات على صدق هذا الرسول ومع ذلك كذبوا بآياته. لذلك قال بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. لأن الذي يقول سأنزل مثل ما أنزل الله هو يكذب بأن هذا أنزله الله، يعني هو يعني كان بيقولها استهزاء، يعني بيقول إن هذا ما أنزله الله، والدليل على ذلك أني أستطيع أن أنزل مثله كما قال: لو شئنا لقلنا مثل هذا، كما قال منهم من قال: لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فالمراد هنا أن الله تبارك وتعالى بيّن أن هؤلاء أعظم الناس ظلما. لماذا؟ لأنهم جاءتهم الآيات البينات ومع ذلك كذبوا بها وأنهم لن يفلحوا. تفضل. أحسن الله إليكم. إنه لا يفلح الظالمون، أي إن كل ظالم لا يفلح أبدا، ومنهم القائلون على الله تعالى الباطل والمكذبون بآياته عز وجل. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. مناسبة الآية لما قبلها، لما كان معنى قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أنهم أكذبوا الناس، دل عليه بكذبهم يوم الحشر بعد انكشاف الغطاء. فقال ويوم نحشرهم جميعا، أي ويوم يجمع الله تعالى جميع المشركين والمفترين على الله كذبا والمكذبين بآياته، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قبل هذا هذه الآية يبدو أنها تفسير لعدم فلاح الظالمين. إنه لا يفلح الظالمون، لماذا؟ لأن الفلاح ما هو؟ الفلاح هو النجاة مما تحذر والبقاء والظفر بما تطلب، يعني البقاء في الخير. بمعنى أن الفلاح هو أن الإنسان يكون يحذر شيئا فينجو منه، ويريد شيئا ويطلبه فيظفر به ويبقى معه، ده الفلاح. طيب هؤلاء الذين اتخذوا أندادا من دون الله هل أفلحوا؟ لا يفلح الظالمون. طيب كيف؟ لأنهم كذبوا بآيات الله وكذلك بقوا على شركهم. ما تفسير عدم فلاحهم؟ قال الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذا بيان لأنهم لن يفلحوا، بمعنى أن شركاءهم ضلوا عنهم ولم يدفعوا عنهم عذاب الله تبارك وتعالى، فلم ينجوا هؤلاء مما يحذرون ولم يظفروا بما يطلبون. فهذا بيان لإيه؟ لأنهم لا يفلحون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ويوم يحشرهم جميعا، أي ويوم يجمع الله تعالى جميع المشركين والمفترين على الله. فاهم. ويوم نحشرهم. نعم. ويوم نحشرهم جميعا، أي ويوم يجمع الله تعالى جميع المشركين والمفترين على الله كذبا والمكذبين بآياته، ثم نقول للذين أشركوا أين ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي ثم نقول للمشركين توبيخا وتقريعا لهم إذا جمعناهم أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون أنهم آلهة مع الله سبحانه، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون الآية، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين قراءتان، الأولى قراءة والله الأولى أنه ما يقولش في قول الله تعالى، وإنما يقول قول المشركين والله ربنا ما كنا مشركين، ما لا ينسب هذا القول إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقوله ابتداء وإنما نسبه إلى هؤلاء يوم القيامة، ونبهت على ذلك كثير. تفضل أكمل قراءة والله ربنا، والثانية والله ربنا. الأولى والله ربنا بنصب ربنا على النداء بمعنى والله يا ربنا، وفيه معنى الخضوع والتضرع لله تعالى، والثانية والله ربنا بجر ربنا على النعت لله عز وجل والثناء. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي ثم بعد هذا السؤال لم يكن جوابهم عليه حين اختبروا وامتحنوا به إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين، كما قال تعالى عن المنافقين يوم يبعثهم وحلفهم أنهم ما كانوا مشركين، كما قال تعالى عن المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وعن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال ولا الحديث ولا يكتمون الله حديثا الآية والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا في هذه الآية. فقال ابن عباس وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي انظر بقلبك يا محمد وتأمل كيف كذب هؤلاء المشركون في الآخرة على أنفسهم بنفيهم الشرك عنها، فكذبوا كذبا يعود بالخسران والضرر عليها، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغاب عنهم الشركاء الذين زعموهم مع الله سبحانه وتعالى وبطلت دعواهم فيهم فلم يغنوا عنهم شيئا، كما قال سبحانه وتعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. نعم طبعا هذه الأنباء التي تأتي في السور ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين بما سيحصل لهم، هو إعلام للمؤمنين وكذلك إعلام للمشركين حتى لو كفروا به، بمعنى أن هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان تثبيتا للمؤمنين وكان زيادة ضلال على الكافرين، لأنهم كانوا يكفرون بهذه الآيات وتزيدهم رجسا وتزيدهم طغيانا واستكبارا، وكانوا يقولون يعني مثلا يعدون محمد بنعيم مؤجل أو بعذاب مؤجل، الجنة والنار هنا يعني في الدنيا. الشاهد أن هذه الآيات كانت تعليما وتثبيتا وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكانت سببا في استهزاء هؤلاء وسخريتهم، وكل ذلك كان زيادة في العقوبة عليهم، كما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فكلما نزلت آية كفروا بها واستهزأوا بها فازدادوا إثما. طيب طيب طبعا كلمة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قلنا أن هذا من أقوى الحجج البينات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أن أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب عندهم علم ذلك، وأنهم لا يرتابون فيه كما لا يرتاب الرجل في أن هذا ولده، وهذه أيضا حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي للمشركين أن يعتبروا هذه الحجة، لكنهم لا تغني عنهم تلك الحجج. طيب ندخل في الآيات بعدها زاهد. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. تفسير الآيتين: قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين أحوال الكفار في الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن إيمان بعضهم، فقال: ومنهم من يستمع إليك، أي ومن هؤلاء المشركين من يستمع للقرآن منك يا محمد، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي وضعنا على قلوبهم أغطية واغشية لئلا يعقلوا كلام الله سبحانه، وذلك بسبب مبادرتهم إلى الكفر وتكذيبهم الرسل طائعين مختارين، فجزاهم الله تعالى على ذلك الذنب طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الآية: وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما عن السماع النافع فلا ينتفعون بما سمعوا، ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع، مجازات لهم على كفرهم، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. قبل أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى وسر كل آية، قول تبارك وتعالى ذكرنا، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك، من المشركين قوم يستمعون إليك وأنت تتلو هذا القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الله تبارك وتعالى جعل، والجعل هنا جعل تقديري، يعني ليس الجعل الشرعي، جعل الله الكعبة البيت الحرام، لا، وإنما هو جعل كوني، كما قال: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وكما قال: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى جعل على قلوب أولئك أكنة أن يفقهوا، يعني لن يفقهوا هذا القرآن مع أنهم يستمعون إليه، وسبحان الله، الله تبارك وتعالى يهدي بالقرآن ويضل به، قال: وما يضل به إلا الفاسقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليه أعمى. خذ بالك أن هذا موافق جدا للآية التي ذكرت لكم أني أراها يعني مفتاح هذه السورة: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وكذلك نصدف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. يعني أن تصريف الآيات كان سببا لزيادة الإيمان للمؤمن الذي يعلم ويؤمن بالآخرة ويؤمن بآيات الله، وكانت سببا لأن يقول هؤلاء درست، يعني أنت درست أهل الكتاب وتعلمت عنهم وأن هذا العلم ليس وحيا من الله فضلوا به. فربنا تبارك وتعالى بيّن هنا أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني مهما تليت عليهم تلك الآيات لن تنفعهم، تمام؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أيضا في السورة، وهذا له صلة بهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى قلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنهم لما جاءتهم الآيات لم يؤمنوا بها، فالله تبارك وتعالى عقب كما قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالباء هنا سببية كما قال أركسهم بما كسبوا، وكما ذكرت لكم أدلة كثيرة في هذا الباب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذه الآيات تبين أن المتحدث عنهم في هذه السورة هم جماعة من المشركين جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني لن تنفعهم تلك الآيات لأن القلب عليه أكنة والأذن فيها وقر، فكيف تسمع وكيف تنتفع؟ لذلك هم أنفسهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فالسمع للأذن والعقل للقلب. وهناك آية مشابهة لها في سورة يونس، قال الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هؤلاء فاقدون لأمرين، فاقدون للعقل وللسمع. يعني لو أن الإنسان لا يسمع لكنه عاقل يمكن أن تهديه أو أن تسمعه، تمام، لكن هؤلاء صم وكذلك لا يعقلون. طيب منهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني هو أعمى البصر والبصيرة. ثم قال بعدها إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله تبارك وتعالى إذ جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا لم يكن ذلك ظلما لهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يدل على لأن هذا عقوبة لهم على أعمالهم. والله تبارك وتعالى كما أنه أعلم بالشاكرين فإنه أعلم بالظالمين. فهذه الآية من الآيات التي تبين أن تلك السورة نزلت بيانا لحال هؤلاء وبيانا لماذا لا ينتفعون بهذه الآيات وهذه النذر، وبيان للعقوبة التي ستصيبهم، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، وبيان كذلك لأن هؤلاء عاقبهم الله تبارك وتعالى بسبب أعمالهم بأنهم كفروا بآيات الله تبارك وتعالى وكذبوا بها، وبيان لحسرتهم يوم القيامة على تكذيبهم بالآيات، لأنه سيأتي بعدها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبيّن الله سبحانه وتعالى، يعني شوف هذه الآية العظيمة، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو عادوا سيكذبون بهذه الآيات، واضح. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يعني قد ظن أن هؤلاء ضلوا عن القرآن فقط، لا، وإن يروا كل آية، يعني حتى لو أنت جئتهم بآيات أخرى غير القرآن لن يؤمنوا بها. فهذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قضى الله عليه بالضلال والإضلال فمن يهديه من بعد الله؟ لن يهديه أحد من بعد الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال كذلك نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. طبعا هذه المقدمة ما صلتها بما سيأتي بعدها؟ هي تمهيد، لأنه سيأتي بعدها تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه آيات بينات لكنهم يجحدون بها وإن كانت نفوسهم مستيقنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني ربنا تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن تنفعهم الآيات وإن رأوا كل آية، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تأتيهم بآية ملزمة للإيمان؟ أنت لن تستطيع ذلك. فمن يهدي من أضل الله؟ إذا أضل الله تبارك وتعالى عبدا فمن يهديهم بعد الله؟ فعندنا هنا أكثر من أمر. الأمر الأول أن هؤلاء أضلهم الله وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في أذنهم وقرا، ثانيا أن هؤلاء إن يروا كل آية لن يؤمنوا بها، وثالثا أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم شيئا ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. طيب فضل أكمل. أحسن الله عليكم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مناسبتها لما قبلها لما ذكر سبحانه عدم انتفاعهم بعقولهم حتى كأن على محالها أكنة، ولا بسماعهم حتى كأن في آذانهم وقرا، انتقل إلى الحاسة التي هي أبلغ من حاسة السمع، فنفى ما يترتب على إدراكها وهو الإيمان، فقال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي ومهما يرى هؤلاء من الدلالات والحجج البينات لا ينقادوا إليها ولا يصدقوا بها ولا يقروا بها، كما قال تعالى وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الآية، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا قبل هذا، قبل هذا الله تبارك وتعالى يعلم نبيه أن الآية ليست موجبة في الإيمان، فمن الناس من يهتدي بها ومنهم من يضل بها. لذلك ستأتي في السورة فيما بعد قول الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يعني هؤلاء أقسموا بالله جهد أيمانهم إذا أنت أتيتنا بآية سنؤمن. طيب أول شيء ربنا علم نبيه أن يقول إنما الآيات عند الله، قل إنما الآيات عند الله، ثم قال الله سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني قد تأتيهم الآية ولا يؤمنون، هذا يدل على أن الآية ليست موجبة للإيمان، وأن من الناس من تأتيه الآيات ويكفر بها. ربنا قال عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، كل الآيات مع أن السحرة وآية واحدة ومع ذلك آمنوا، فهذه الآية ليست موجبة في الإيمان. ثم ماذا قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فربنا هنا بيّن أن تقليبه للقلب والبصر بسبب كفرهم بهذه الآيات لما جاءتهم أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم ماذا قال الله، ذكر الله هذه الآيات البينات التي كان بعضها يقترحها هؤلاء، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون يعني يعتدون في هذا الطلب الذي يطلبونه منك واقتراح الآيات ويستهزئون بك، ولذلك ربنا بين أنهم يستهزئون. أما ربنا قال ولقد استهزئ برسل من قبلك بعدما ذكر أنهم قالوا لولا أنزل عليه ملك، فهم يستهزئون بكل هذا، ليسوا طالبي هدى. طيب ما هو الشاهد هنا؟ الشاهد هنا لقول الله عز وجل وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لماذا؟ لأن الآية ليست ملزمة للإيمان، وإنما الإيمان بالآيات إنما هو بإذن الله، كما أن الآيات من عند الله فكذلك الإيمان بالآيات هو من الله، ليست مجرد الآية ملزمة. لذلك ربنا قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ربنا يقدر على ذلك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى من غير آيات، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يختار لمن شاء منهم أن يستقيم، لكل وجه هو موليها، فهؤلاء اختاروا وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني من قدر الله تبارك وتعالى عليه الضلال فلن تنفعه الآيات، قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي حتى إذا حضروا إليك يا محمد يخاصمونك ويحاجونك في الحق بالباطل، قالوا لك ما هذا الذي جئت به إلا أشياء مأخوذة من كتب السابقين ومنقولة عن صحفهم المسطورة التي ليست عن الله تعالى ولا عن رسله عليهم السلام، كما قال آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقال سبحانه تتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. زاهر الآية تقرأ هكذا زاهر، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، هكذا تقرأ. يعني ما ينفعش تقف على كلمة مثل هذا، لأن كلمة إن هذا إلا أساطير الأولين هذه تكملة قولهم وليس كلاما من الله ابتداء. طيب اقرأها مرة أخرى. الله عليكم. كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال سبحانه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. الآية. نعم. وهم ينهون قبل أن تدخل فيه وهم ينهون عنه، خلونا نقف مع معنى عظيم جدا يا شباب في هذه الآية. نلاحظ أن هذا القرآن العظيم الذي هو بينات وبصائر وحجج وبراهين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والله سبحانه وتعالى يسمي أحيانا القرآن بالبرهان وبالفرقان، كل هذا مع ذلك هؤلاء يقولون عنه أساطير الأولين. هذه الآية موافقة تماما لقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. سبحان الله. أو درست القراءة الأخرى، يعني ربنا تبارك وتعالى يصرف الآيات يجعلها بينة ويجعلها نورا للمؤمن، ونفس هذه الآيات تجعل الكافر المكذب بآيات الله يقول درست، يعني أنت تعلمت هذا العلم من أهل الكتاب. وهذا موافق لهذا القول: حتى إذا جاءوك يجادلونك، جاءك الكفار الذين جعل الله على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هذا القرآن وفي أذنهم وقت، وهؤلاء الذين لو رأوا كل آية لن يؤمنوا بها، لما يأتوك يجادلونك كيف ماذا يقولون عن القرآن؟ أساطير الأولين. هذا شو الشيء إن هو أساطير الأولين، يعني تعلمها من أهل الكتاب أو من غيرهم. فهذه الآية هي بيان لقول الله وليقولوا درست، ويبين أن الله سبحانه وتعالى جعل على هؤلاء على قلوب هؤلاء أكنة أن يفقهوا هذا الكتاب، فبدلا من أن يكون هذا الكتاب لهم هدى كان عليهم عمى. سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فهذه الآية موافقة للآية الأخرى. تفضل أكمل: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه. لاحظ بقى هنا في أمر آخر، هؤلاء يعني كفروا وكذبوا بآيات الله وسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به، والآن هم يصدون عن سبيل الله. فهؤلاء هم أكابر المجرمين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل هذا يعني يظهر به هؤلاء الذين ينهون عن هذا القرآن وينأون عنه. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي والمشركون بالله تعالى ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ويبتعدون بأنفسهم عنه، فهم لا ينتفعون بالحق ولا يتركون أحدا ينتفع به، جامعين بين الضلال والإضلال. ناخذ بالنا من هذا الأمر الدقيق في هذه الآية: وهم ينهون عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم قال الله عنهم إنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فكانوا يصدون الناس عن هذا القرآن. وأيضا في سورة سبأ إنهم قالوا إيه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. طيب، ينهون عنه مفهومة، إنهم ينهون عنه يعني ينهون الناس عن اتباعه أو تصديقه أو استماعه. كويس، ينأون عنه، ما موضع ينأون عنه؟ هم ذكروا هنا إنهم ينأون عنه بمعنى إنهم يبتعدون بأنفسهم عنه. نعم، هذا حق إنهم ينصرفون عنه، لكن أيضا هم ينأون عنه ينهون عنه. كيف؟ لأن هؤلاء كانوا يدعون أنهم أشراف الناس وأكرم الناس، فلو كان هذا الدين حقا لسبقوا إليه، فكيف يمن الله على بلال وخباب وابن مسعود وصهيب والجماعة الغلابة دول ويسيبنا إحنا صفوة الناس؟ فهؤلاء يجعلون نأيهم عنه نهيا عنه. فهمنا؟ يريد تفهم هذا الموضع، موضع عظيم في بيان ضلال هؤلاء وإضلالهم. إنهم يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هل يمكن أن يكون ذلك القرآن حقا ولم يخترنا الله لأن نكون أول من يدخل فيه؟ هل يمكن ذلك؟ وهذا نفس ما قاله قوم نوح الذين كفروا من قوم نوح. ماذا قالوا؟ قالوا قال الله عز وجل: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل إن ظنكم بل نظنكم كاذبين. يبقى هم جعلوا عدم دخولهم في هذا الدين وسبقهم إليه دليل على أنه ليس حقا، لأنه لو كان حقا حقا كما جاء في سورة الأحقاف الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء أنهم قالوا لو كان حقا ما سبقونا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، آسف لو كان خيرا أخطأتنا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني لكونهم لم يهتدوا بهذا القرآن قالوا هذا إفك، أساطير الأولين، سحر مبين، لأنهم لم يهتدوا به. كل هذا موافق لبيان أن الله تبارك وتعالى أعماهم عن هذا الحق. لذلك ماذا قال النبي الكريم رسول الله نوح عليه السلام؟ والله العظيم كل الآيات سبحان الله القرآن يبين بعضه بعضا، وهذا معنى وصف القرآن بأنه متشابه، يعني يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. الله نزل أحسن حبيبي كتابا متشابها. شوفوا الآية العظيمة التي تبين هذا المعنى. لما قال الملأ قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا إلى آخر ذلك، ماذا قال لهم؟ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، يعني أنا على بينة وعلى يقين من أني رسول الله حقا وجئت بالحق، تمام كده؟ فعميت عليكم، يعني هي بينة لي ولمن اتبعني وعميت عليكم. سبحان الله سبحان الله على هذا المعنى العظيم. في قراءة عميت يعني عميت عليكم بأنكم لم تفطنوا لها أو لم تؤمنوا بها فصرتم كالعميان عنها. عميت يعني أن الله تبارك وتعالى أعماكم عنها، يعني أنتم لم تهتدوا بها بينما نحن اهتدينا بها. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وبالمناسبة هذا الموضع سيأتي مثله تماما في سورة الأنعام. خلينا نقرأ الموضعين وتشوف الصلة اللي بين الموضعين. معلش احنا في سورة الأنعام شوية طولنا، لأني كما قلت لكم بعض الطلاب حب ان احنا نعملها تدريب للتدبر في كتاب الله أو استخلاص العلم والعمل منه، فلذلك يعني بخلاف المجلدات السابقة كنا نأخذ قدرا أكبر، ولكن أرجو أن يكون في هذه نفع بإذن الله. خلونا نقرأ الموضعين. الموضع الأول في قول الله تبارك وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله وأعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. خلاص انتهى هذا. طبعا هم ردوا عليه ثم جادلوه. طيب في سورة الأنعام شوف نفس هذا الكلام جاء في سورة الأنعام. قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يشبه تماما قول هؤلاء وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين هو نفس قول نوح عليه السلام ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يعني أنتم تقولون كيف يختارهم الله للإيمان به؟ الله تبارك وتعالى أعلم بما في أنفسهم. واضح؟ طيب يعني سبحان الله أو آخر رسول قال كما قال أول رسول دعوة واحدة. أول رسول هو نوح عليه السلام، آخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة واحدة. إذن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا حتى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا تفسير لقول الله عز وجل وليقولوا درست، يعني هذا أساطير الأولين تعلمتها من إيه؟ من أهل الكتاب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة. وهذا دليل على أن هؤلاء عموا عن هذا القرآن الذي هو نور وهدى للسابقين الأولين وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليهم عمى. وهذا مناسب جدا لقوله فعميت عليكم، عميت عليكم، نحن هدينا إليها وأنتم عميت عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره ونعوذ بالله أن نعمى عن هدايته عن بيناته. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون عنه يعني هم ينأون يعني يبتعدون عنه ويعرضون عنه ويكذبون به ولا يستمعون إليه ويجعلون ذلك حجة في أنه ليس حقا، لأنه لو كان حقا لهدوا إليه، لأنهم صفة الناس وهم خير الناس. وكيف يختار الله بلالا وخبابا وصهيبا وابن مسعود وهؤلاء المساكين ويتركنا نحن ونحن علية القوم. وسبحان الله الأثر الجميل جدا ذكرته لكم أظن قبل ذلك، ولكن سبحان الله لا أشبع من ذكره، وهو الأثر الذي ذكره في بعض كتب الآثار قول سهيل لأبي سفيان. لما كانوا جلوسا على باب عمر سهيل ابن عمرو وأبو سفيان والحارث ابن هشام، وكان عمر رضي الله عنه يدخل السابقين الأولين يعني في القضاء وأخر هؤلاء، فأبو سفيان غضب وقال كيف يدخل أولئك العبيد ونحن جالسون، يعني كأنه يقول نحن أشراف القوم، طبعا كان أسلم رضي الله عنه، فقال كيف يدخل هؤلاء يتركنا. فقال سهيل بن عمرو هذه كلمة عظيمة، قال رضي الله عنه إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم فإن هؤلاء دعوا إلى الحق ودعيتم فأجابوا وتأخرتم، ولئن حسدتموهم على باب عمر فلما أعده الله لهم يوم القيامة أكبر. وكأنه قرأ قول الله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ونحو ذلك. فالشاهد أنه كانت من الشبهات التي يصد بها الكفار المجرمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينأون عنه، أنهم ليسوا على دينه، فكيف يكون هذا الدين حقا ونحن أشراف قريش ولم نهدى له؟ لذلك قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسبحان الله، والله هذه آيات يعني عظيمة جدا تنزل على قلب المؤمن هدى وشفاء. وأنا دائما أقول كيف كانت تنزل هذه الآيات على قلوب الصحابة السابقين الأولين وهم يعذبون في الله كبلال وعمار بن ياسر وهؤلاء. شوفوا الآية العظيمة يا شباب، لما يقول هؤلاء ما الله عليهم من بيننا، فالله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، ثم يأمر الله نبيه أن يرفق بأولئك الذين آمنوا بآياته. يعني ربنا أمره أن يعرض عن الذين كذبوا بآيات الله ولا يعبأ بهم، وأمره أن يلين القول لأولئك. قال الله عز وجل طبعا نهاه أن يطردهم، لا تطرد الذين يدعون ربهم، هذا نهي عظيم، وبين له أنه إن طردهم سيكون من الظالمين. واضح طبعا هذا إيه؟ تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، فتطرده فتكون من الظالمين. لم يطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم من الظالمين، بل هو خير الناس. لكن شوفوا هذه الآية العظيمة يا شباب، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والله العظيم آيات شفاء على قلب المؤمن. ربنا يبين أن أولئك الذين سبقوا وآمنوا بالآيات لما جاءتهم هم أحق الناس بأن نرفق بهم. وأنا أقول كل شاب يقبل على الله كيف نغلظ عليه القول؟ كيف يأتي الشاب يسعى وهو يخشى ويريد الخير ونعرض عنه؟ كيف؟ هذا حقه أن يراعى، هذا حقه أن يبشر، هذا حقه أن يرغب، هذا حقه أن يرجى في الله. شوف الآية العظيمة، أول شيء سلام عليكم، سلام، أول شيء سلام، يكفي أنك آمنت بآيات الله لما جاءتك. سلام، كتب ربكم على نفسه الرحمة، مقتضى ذلك أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وأعظم السوء هو الشرك وهو الكفر والفسوق والعصيان الذي كانوا عليه قبل وفاة، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وأعظم التوبة في هذا الوقت هو الإيمان بهذه الآيات واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإصلاح في الدين، فأنه غفور رحيم. هذه الآية تبشر كل مؤمن سبق إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. يهلكون إلا أنفسهم، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ولا يعود وبال صدهم عن الحق وإعراضهم عنه إلا عليهم لكنهم لا يشعرون بذلك. أيوة. هذه الآيات هي، هذه الآية كثيرة في القرآن. الله تبارك وتعالى يبين عمل الكفار الصادين عن سبيل الله المجرمين، ثم يبين أنهم لن يضروا الله شيئا ولا يحيق المكر السيء إلا بهم. نضرب ذلك أمثلة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يبين ويبين عاقبة ذلك. يبين لماذا؟ لنعلم ما يفعل هؤلاء، ولنحتاط ولنحذر، ولنتخذ نحن كذلك العمل. وقل الذين لا يؤمنوا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. لكنه مع ذلك يبين أنهم سينفقون ثم تكون عليهم حسرة. أيضا الله سبحانه وتعالى قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يبقى ربنا يبين ما الذي يعملون وما الذي يجب أن يعمل أن نعمله نحن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، يعني يبين أنهم يمكرون. وقال كذلك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال إن الله ليصلح عمل المفسدين. آيات كثيرة جدا تأتي بأن هؤلاء ما يهلكون إلا أنفسهم. طيب إذا كان هؤلاء ما يهلكون إلا أنفسهم بنهيهم عنه ونأيهم عنه، فهل تحزنوا على هؤلاء؟ لا، أولا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال الله سبحانه وتعالى من كفر فلا يحزنك كفره، وقال سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فكل مؤمن لا ينبغي قط أن يحزن أو ييأس مما يمكر به الكفار بدين الإسلام أبدا، وإنما يجب أن يعلم ويعمل، يجب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضره ذلك شيئا، وأن الله تبارك وتعالى متم نوره. تمام، هذه سنة الله. والأمر الثاني أن يعمل، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وأنا أرى والله أعلم أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر مكر أولئك ونفقتهم في السبيل عن صد في ليصدوا عن سبيل الله، وذكر كل هذا المكر والكيد ليكون محركا للمؤمن ليعمل. لذلك قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا يكن صبر هؤلاء على باطلهم أعظم من صبرك على الحق. هؤلاء يصبرون أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، فيجب أن تعمل. إذن وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذه طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما يفعله هؤلاء من أنهم ينهون عنه وينأون عنه وما يفعلونه من التكذيب هم يهلكون به، لا ما يهلكون إلا أنفسهم، سبحان الله، يعني مش بس هم يهلكوا أنفسهم، لا ما يهلكون إلا أنفسهم، يعني أن وبال ذلك والعاقبة عليهم. فلذلك لا تبتئس ولا تيأس أبدا، ولكن استبشر واعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين لدينه. هنا بقى سيأتي مشهد آخر، وهو مشهد هؤلاء في الآخرة. طيب خلص الفوائد، ندخل في الآية اللي بعدها، ولو ترى إذ وقفوا على النار. السلام عليكم. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. تفسير الآيات. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وينهى عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم، شرح كيفية ذلك الهلاك بهذه الآية. وأيضا لما حكى تعالى عنهم في آيات سابقة إنكارهم للحشر والنشر والبعث والقيامة، بيّن في هذه الآية كيفية حالهم في القيامة. وأيضا لما ذكر تعالى حديث البعث في قوله ويوم نحشرهم، واستطرد في ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا، عاد إلى الحديث عن البعث فقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار. قبل أن ندخل في هذا، الله تبارك وتعالى لما ذكر أن هؤلاء ينهون عنه وينأون عنه، لا بد أن تفهم أن الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام كثير من أكابر قريش اللي هم يعني يعتبرون أشرار قريش لم يدخلوا في هذا الدين، تمام، مثل أبي جهل ونحوه. فالصحابي الكريم الذي سبق إلى الإسلام بين هؤلاء يجعلون عدم دخولهم في الإسلام صدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا المعنى كان شبهة عند السابقين الأولين ضعف إيمانهم بسببه أو شكوا في الدين بسببه؟ على العكس، بل كانوا يرون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن اصطفاهم لهذا الدين ولم يصطفوا أولئك. بمعنى شباب، أنني أريد أن أبين لك معنى وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني هؤلاء ينهون وينأون، ينأون يعرضون ويتركون هذا الدين لا يدخلون فيه، وينهون الناس ويعذبون الصحابة الكرام. فهل هذا التعذيب وهذا النهي وهذا الإعراض كان سببا في أن يشك الصحابي في دينه بناء على أن الأشراف من قريش لم يدخلوا؟ بالعكس، هذا كان سبب لأن يعظم شكره لله تبارك وتعالى بأن اختاره هو دونا عن هؤلاء. فهذا طرف من بيان وما يهلكون إلا أنفسهم، فكيف يكون فعل هؤلاء مثبتا للصحابة الكرام على هم الذين سبقوا واستضعفوا وعذبوا في سبيل الله تبارك وتعالى. ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طبعا هذه الآية كلمة لو ترى أو أفرأيت، يعني آيات كثيرة تأتي هكذا، وربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع، ومنه هذا الأمر أنهم إذا وقفوا على النار يعني عاينوا العذاب ماذا سيقولون؟ يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا يبين أن أعظم ما جاء في هذه السورة آيات الله، وأن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى تكون حسرتهم عظيمة يوم القيامة، لماذا؟ لأنهم يودون أن يردوا وأن لا يكذبوا بآيات الله وأن يكونوا من المؤمنين بآيات الله ومن المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل زاهر. السلام عليكم. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي ولو رأيت يا محمد هؤلاء الكفار والمشركين وقد أوقفوا يوم القيامة على النار فشاهدوا ما فيها من الأهوال لرأيت أمرا عظيما وشأنا فظيعا، فقالوا يا ليتنا نرد، أي فيقول هؤلاء المشركون حين ذاك يا ليتنا نعاد إلى الدنيا كي نؤمن ونعمل صالحا، كما قال سبحانه وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الآية ولا نكذب بآيات ربنا، أي وإذا عدنا إلى الدنيا فلن نكذب بالأدلة والبينات التي جاءتنا من ربنا ونكون من المؤمنين، أي ونكون من المؤمنين حقا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ما زعموه من أنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا بدعوى أنهم ظهر لهم الآن. قولهم ونكون من المؤمنين يعني نكون من المؤمنين بآيات الله، وليس المراد المؤمنين حقا هنا، ليس الكلام هنا عن درجات الإيمان حتى نقول من المؤمنين حقا، لا، وإنما المراد أن نكون من المؤمنين الذين آمنوا بآيات الله. تفضل أكمل. السلام عليكم. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ما زعموا من أنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا بدعوى أنه ظهر لهم الآن صدق رسول الله تعالى، ليس صحيحا، بل كانوا يعلمون صحة رسالتهم وصدق نبوتهم، ولكنهم كانوا في الدنيا يخفون ذلك في قرارة أنفسهم ظلما وعنادا، فلم يظهر لهم يوم القيامة شيء جديد ليكونوا عالمين به فيعذروا، بل ظهر لهم ما كان معلوما لديهم من قبل، وإنما تمنوا العودة إلى الدنيا لا رغبة وحبا في الإيمان كما زعموا كذبا، فإنهم لو ردوا لعادوا للكفر الذي هو طبع لهم وسجية، ولكنهم تمنوا ذلك لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله، كما قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، طبعا هذه مقدمة لما سيأتي بعد ذلك من قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيبين الله سبحانه وتعالى أنك جئت بآيات بينات لا يسع هؤلاء يعني إلا أن يجحدوها فقط، بمعنى أنهم يعلمون أنها الحق ولكنهم يجحدون بها، فهذا بيان أن هؤلاء كفروا مع أنهم جاءتهم آيات بينات. فهذا القول تمهيد لهذه الآية. بعض أهل العلم يرى أن قوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل لما هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهم أخفوا شركهم لكن بعد ذلك بيّنوا أنهم كانوا مشركين وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا حتى يتركوا هذا الشرك وأن يؤمنوا بآيات الله ولا يكذبوا بها. بعض أهل العلم يرى ذلك. طيب تفضل أكمل. السلام الله عليكم. قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي ولو ردوا إلى الدنيا فأمهلوا ليؤمنوا ويعملوا صالحا لرجعوا إلى مثل ما كانوا عليه من قبل من الكفر والعصيان، وإنهم لكاذبون، أي وهم كاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الآية وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي وقال هؤلاء المشركون المنكرون للبعث لا توجد حياة أخرى لنا سوى هذه الحياة التي نعيشها في الدنيا وما نحن بخارجين من قبورنا وما ثم حساب ولا ثواب ولا عقاب. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بعض أهل العلم من المفسرين كان يقول ماذا، وهو قول حسن جدا في هذا المعنى، أن الآية تقرأ هكذا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني أن هؤلاء بعدما عاينوا العذاب ووقفوا على النار لو ردوا إلى الدنيا ماذا سيقولون؟ سيقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وهذا الوجه حسن جدا، يعني هل هذا الكلام الله تبارك وتعالى يذكر عنهم ما الذي كانوا عليه في الدنيا، أم ما الذي سيقولونه إذا ردوا إلى الدنيا بعدما وقفوا على النار؟ فابن جرير ذكر عن ابن زيد وهو أحد كبار المفسرين أن هذا خبر من الله تعالى عن هؤلاء الكفرة الذين وقفوا على النار، أنهم لو ردوا إلى الدنيا لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. وفي الواقع هذا المعنى بليغ جدا. لماذا؟ تصور أن هؤلاء يعني وقفوا على النار ورأوا الجنة والنار وعلموا البعث، رأوه وشاهدوه، ولو ردوا بعد ذلك لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، برضو ما في آخرة ولا في بعث. وسبحان الله، هذا يعني كأنه شاهد لقول الله عز وجل يرى كل آية لا يؤمن بها، وحتى شاهد أيضا لقول الله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قبلا وفي رواية قبلا، يعني لو رأوا الجنة والنار وعاينوا كل شيء ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فهؤلاء لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يؤمنوا. ونسأل الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. يعني كثيرا ما الواحد ينظر إلى الكفار، يعني ملايين الكفار في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يعني اصطفانا للإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين وأن يثبتنا على هذا الهدى، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الهدى وألا يجعلنا غافلين عن ذكره وشكره. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي ولو رأيت يا محمد هؤلاء القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين وقد أوقفوا بين يدي الله تعالى، فرأيت أمرا فظيعا وهولا عظيما. قال أليس هذا بالحق؟ أي قال الله تعالى موبخا، لا، قال الله تعالى لهم موبخا، أليس هذا البعث الذي كنتم في الدنيا تظهرون إنكاره حقا ثابتا وليس بباطل كما كنتم تدعون؟ فأجابوا معترفين والله إنه لحق ثابت. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فقال الله تعالى لهم فذوقوا مس العذاب الذي كنتم في الدنيا تكذبون به. هم لم يقولوا والله، وإنما قالوا بلى وربنا، وهذا أبلغ. يعني أنا أستغرب لماذا مثلا يأتي واحد فيفسر كلمة بكلمة مع أن الكلمة بينة، هم قالوا بلى وربنا، فلماذا إحنا نقول هم قالوا والله إنه لحق ثابت؟ لا، هم قالوا بلى وربنا. أليس هذا بالحق؟ جواب ليس يكون بأن تقول بلى إذا كان الأمر واقعا. فهم قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كلمة بما كنتم تكفرون هذا بيان لعدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يظلم مثقال ذرة. بما كنتم تكفرون، بكفركم أنتم ستذوقون العذاب. وقلت لك اجمع أي آية فيها إضلال من الله لعبد أو عذاب أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، لا بد أن تجد سببا من العبد لها. الله تبارك وتعالى غني عن عباده ولا يظلم مثقال ذرة. قال هنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. أي فقال الله تعالى لهم فذوقوا مس العذاب الذي كنتم في الدنيا تكذبون به، فذوقوه اليوم جزاء على كفركم في الدنيا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي قد خاب وحرم الخير كله، الذين أنكروا البعث بعد الممات ولقاء الله تعالى للحساب ونيل الثواب والعقاب. وقد أوجب لهم هذا التكذيب في الدنيا ترك الطاعات واقتراف المحرمات، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي حين تأتيهم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى من قبورهم فجأة يقولون تحسرا ما أعظم ندامتنا على تفريطنا في الاستعداد لهذا اليوم وتضييعنا لأوقاتنا وأعمارنا في الدنيا، كما قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الآية. لذلك أعظم يعني الإيمان، بوابة الإيمان هي الإيمان بالله واليوم الآخر، والله تبارك وتعالى بيّن أنه خلق السماوات والأرض بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. هذا هو الحق. الحق أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم وهداهم وبيّن لهم وأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب، وأنه لا بد أن يبعثهم وأن يحاسبهم وأن يجازيهم وأن لا يسوي بين المسلم والمجرم. هذا هو الحق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في أول وحي لموسى عليه السلام ماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ وركزوا في هذه الآية العظيمة الجامعة. قال الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. من أول الوحي بين الله سبحانه وتعالى أن الساعة آتية وأنه يوجد من يصد عن الساعة فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. فهؤلاء خسروا، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كذبوا بالبعث والحساب والجزاء، وعاشوا في هذه الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فبناء لأن الإيمان باليوم الآخر ليس مجرد علم وإنما هو عمل. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لذلك ربنا ماذا قال سبحانه وتعالى، وأنا حتى عملت عنها كلمة كده كانت يعني أشبه بما يسمى بالخاطرة، يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، في سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى لما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. المعنى عظيم جدا، لأن الإنسان في الآخرة سيتحسر وسيندم على كل ما فرط فيه في الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عاملين لهذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو الذي يعمل له، هذا هو السعي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي وهؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله يحملون آثامهم وذنوبهم يوم القيامة على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون، أي ألا بئس ما يحملونه من آثام. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. مناسبة الآية لما قبلها، لما جرى ذكر الساعة وما يلحق للمشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا، وكان المنكرون للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتها، ذكر الله تعالى هذه الآية تنبيها على خساسة الدنيا وركاكتها، وتنكيرا للناس بأن الحياة الدنيا زائلة وأن عليهم أن يستعدوا للحياة الآخرة. وأيضا لما ذكر تعالى قولهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ذكر مصيرها وأن منتهى أمرها أنها فانية منقضية عن قريب، فصارت شبيهة باللهو واللعب، إذ هما لا يدومان ولا طائل لهما كما أنها لا طائل لها، فاللهو واللعب اشتغال بما لا غنى به ولا منفعة. كذلك هي الدنيا بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة، فإنها التي تعقب المنافع والخيرات. فقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. قبل أن ندخل في هذه الآية، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يأتي بعض الناس هنا وينظر إلى مثل هذه الآيات ويحاول أن يتصورها وأن يقيسها على الدنيا، كيف يحمل الإنسان وزره على ظهره. سؤال كيف في هذه الأمور الغيبية هو من أصل الخطأ، هو أصله خطأ. لماذا؟ لأن هذا نبأ جاءنا عن الله تبارك وتعالى، يجب أن نؤمن به وأن نصدق به. أما كلمة كيف، فالكيفية لا تدرك إلا بأمرين: إما برؤية الشيء، تمام، أو رؤية نظيره، هذا أمر له خاص رؤية، أو بخبر عن صادق. فنحن لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بكيفية ذلك ولم نرى ذلك، فبالتالي لماذا ننشغل بسؤال كيف هنا؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في القرآن: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، تمام، أو حديث مثلا، أي حديث من أمور الغيب، لا ينبغي لنا أن ندخل عنه بسؤال كيف، وإنما هذا الكيف غير معلوم لنا ولا قبل لنا بعينه أصلا، لأنه من الغيب فيجب أن نؤمن به. إذن وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم، أي آية تذكر في يوم القيامة سواء في الجنة أو في النار أو في الأمور اللي هي قبل يعني عند البعث، لا ينبغي قط أن احنا ندخل فيها بسؤال الكيفية، لأن هذا أمر من الغيب ويجب أن نؤمن به. طيب ربنا هنا ماذا قال؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة. الدار الآخرة هي لقاء الله، وهو الذي كذب به أولئك. ربنا كثيرا ما يبين أن الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وفي آية جامعة جدا في هذا المعنى، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالأرض فيها زينة، فيها لعب، فيها له، هذا ابتلاء. طب ما هو الابتلاء هنا؟ من الذي يشغل بالزينة واللهو واللعب والتفاخر والتكاثر ويشغل عن العمل للآخرة؟ ومن الذي يكون أحسن عملا؟ لذلك ختمت هذه السورة المباركة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذه الآية تبين أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالدنيا ولا أن تشغله الدنيا عن الآخرة، ولا أن يعظم شيئا من الدنيا، ولا ينبغي كذلك أن يبخل بشيء من الدنيا لله تبارك وتعالى. وأنا قلت قبل ذلك في التعليق على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ويدرسه الوحي، قلت إن من تعلم الوحي والقرآن سيعظم العظيم ويصغر الصغير، فلذلك يهون عليه كل شيء في سبيل الله فيجود بوقته وماله ونفسه في سبيل الله عز وجل. بمعنى أنك إذا علمت أن كل ما على الأرض يفنى ويبيد وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا وأنه لم يبقى منها إلا العمل الصالح، لذلك سماه الله الباقيات الصالحات، هذا يجعلك تبذل للباقي ولا تتحسر على الفاني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم أو بما آتاكم في القراءة الأخرى. فإذا هذه الآية موقعها عظيم من نفس المؤمن، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، هي أولا متاع زائل، متاع الغرور، ولن يبقى لك منه إلا العمل الصالح. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، هي الدار الآخرة خير على كل أحد؟ لا، ليست خيرا على كل أحد، هي شر على الكافر، لكنها خير للمؤمن. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، يعني هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وآثروا الدنيا على الآخرة أفلا يعقلون أنهم آثروا هذا الفاني على الباقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤثرون الآخرة ويجعلنا من المتقين الذين تكون لهم الآخرة خير، والآخرة خير وأبقى. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، أي وليست هذه الحياة الدنيا، أي وليست هذه الحياة الدنية زمنا ومرتبة بأعمالها ولذائذها وشهواتها ومتاعها سوى لعب وله، كما قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني لاحظ في هذه الآية الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة الدنيا وما فيها هو الذي يعلمنا كيف ننظر إليها. يعني تشوف أكثر الناس يعيشون لماذا؟ لملابسهم ولشكلهم ولأجسادهم ولمتعتهم، ممكن يبقى ساعات طويلة جدا يتفرج على اليوتيوب في طريقة مثلا تنعيم الشعر أو ترطيب البشرة أو كيف أتنزه أو ما هي الأماكن السياحية مثلا في باريس، أو مثلا ممكن يدخل في برنامج بالساعات عشان يعرف إزاي ينقص وزنه. تمام؟ طيب في المقابل هل هو يبذل لدينه كما يبذل، مش هنقول أكثر، لا حتى كما يبذل لدنيا؟ يعني هو ممكن مثلا يروح يقدم في شركة يبقى يتعلم لغة بالسنوات ويتعلم كمبيوتر وياخذ شهادات كل ده عشان يعلي مرتبه. تمام؟ ويصحى بدري ويجي يلحق الأتوبيس و و و، هل هو يبذل لدينه لآخرته مثل ما يبذل لدنيا؟ قال النبي صلى الله الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فرق بين عصمة الأمر وبين المعاش. فلذلك هنا يريد منك أن تنظر إلى الدنيا كما خلقها الله، هي لهو ولعب، فلا ينبغي أبدا أن تتحسر على شيء فاتك منها، ولا أن يعظم فرحك بشيء أتاك منها، هي أمور عادية. إنما الذي ينبغي أن يفرح به وأن يتحسر على فواته هو العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى لم يحرم عليك الطيبات، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تأكل من طيبات ما رزقك الله عادي وتستمتع، ونهى أن تحرم طيبات الله. لكن لا ينبغي أبدا أن تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أن تأخذ من دنياك لآخرتك، لأن الآخرة خير وأبقى. فلا بد أن تنظر في يومك، كيف يمضي يومك؟ أنت يمكن أن تقيس يومك، كيف يمضي؟ هل وضبت على الصلوات وعلى الفرائض؟ هل أديت الحقوق التي عليك؟ هل سارعت في الخيرات؟ والخير والسبق في أداء الفرائض، وفي الإكثار من النوافل، وفي ترك المشتبهات، وكذلك في الاقتصاد في المباحات. إنسان عايش على الترف واللعب، عمال يلعب في الألعاب الكمبيوتر واللهو، وعايش، أو واحد تاني عايش في الجيم للنهار، عايش في الجيم برب عضلات، لا. أنا من أكثر الناس من يدعو الناس إلى الرياضة وإلى النشاط والجد، لكن ليس أن تعيش في الجيم للنهار. قابلت عدد من الشباب عايش للنهار في الجيم اللي هو صالة الألعاب، للنهار عمال يرب في عضلات، ويرجع البيت ينام وينام عن الصلاة، ولا يكثر من النوافل ولا شيء، وبس كل شوية يلعب جيم ويبص في المراية ويقيس نفسه على الصور اللي فيها أجسام اللاعبين. هل خلقك الله لتربي عضلات عشان تعتني ببشرتك وتعتني بشعرك؟ لا، دي أشياء من الكماليات يفعلها الإنسان، الله جميل يحب الجمال بلا شك، لكن لا بد أن تفهم ما الذي خلقك الله له وما هو الباقي. لن يبقى شكلك، ولن يبقى جسمك، ولن يبقى سيارتك، ولن يبقى بيتك، ولن يبقى الموبايل، ولن يبقى اللابتوب. دلوقتي ممكن يكون عنده 10 أجهزة، كل جهاز لشيء. لماذا الإنسان يعيش في ترف، ولماذا يكثر من هذه الأمور؟ الاقتصاد في المباحات وفي الترف هذا أصل عظيم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بأن ما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. يبقى الإنسان منا لا بد أن ينظر إلى نفسه، ما الذي يقدمه لدينه؟ يعني ممكن إنسان والله يذهب يأكل في المطعم بما يساوي 500 دولار مثلا لو عزم أصحابه، وفي المقابل هو لما يكون محتاج كتاب زي صحيح البخاري مثلا هيدرسه، يظن ب10 دولار يشتري بها الكتاب. أي والله العظيم رأيت هذا. واحد ممكن يشتري حذاء أعزكم الله ب5000 يعني ب5000 ليرة يعني، أو 5000 جنيه، قول ما يعادل مثلا كام، ب200 دولار مثلا أو 300 دولار، وهو نفسه يظن بصدقة أو بكتاب يشتريه أو ربما لا يخرج الزكاة، وممكن يسافر يتفسح في باريس أو في أمستردام مثلا وهو ما رحش عمل عمرة ولا حج الفريضة. فلا بد أن نعي هذا، أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، لكنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كل هذا سيصير حطاما، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بالنسبة للمرأة، كثير من النساء عايشة لشكلها ولجسدها ولبشرتها ولشعرها، هي عايشة كده بس فقط، تمام؟ طيب هو الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تتبعي لزوجك أو أي معنى من المعاني اللي هو يعني، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن نعم هذا للزوج، لكن إن المرأة تعيش هكذا، تبحث في العطور وتبحث في المكياج وتبحث في البشرة وتقضي اليوم كله، لا، هذا يمكن أن يأخذ جزءا من اليوم، جزءا يسيرا، لكن لا ينبغي أبدا أن تعظمي هذا الأمر، ولا ينبغي أبدا أن تتحسري على شكلك أو لونك أو شعرك أو جسدك أو أي شيء من هذا، هذه أمور تافهة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ موضعين، وهذان الموضعان لا سلطان لأحد عليهما، الميدان مفتوح أمامك وأمامك، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، الأمرين دول. فينبغي الإنسان أن يصلح قلبه وأن يصلح عمله، هذا هو الذي يبقى، هذا هو محل نظر الله. تصوروا إنسان ربنا يقول له أنا لا أنظر إلى شكلك ولا لونك ولا جسمك ولا بشرتك ولا شعرك ولا أي شيء، أنا أريد قلبك وعملك. فكيف يعيش في الدنيا شعره وجسده وشكله والموبايل وكذا وبشرته وضوافره؟ والله العظيم حاجات يعني غريبة، وهو مع ذلك مفرط في أخص ما ينظر إليه الله تبارك وتعالى وهو القلب والعمل. يبقى لابد أن الإنسان يتأمل ويحاسب نفسه، لا أقول الإنسان يجلد نفسه ولا يحاسب نفسه، لازم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. انظر ما الذي تبذله من وقتك وجهدك وتفكيرك وعملك لما ينفعك في الآخرة، وانظر في المقابل لما تبذله لشهوتك ومتعتك، وأن طبعا تتكلم عن الشهوة المباحة ودنياك. نجد أن الإنسان يحتاج مراجعة، لأن شباب الإنسان إذا عرض نفسه على صبغة الله التي أراد الله منا أن نكون عليها لا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون للآخرة وأن تكون الآخرة خيرا لنا. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، أي وأما الآخرة فإنها في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها ونعيمها والعمل لها والاستعداد لأجلها في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح خير من الدنيا الذين يفعلون ما أمر الله تعالى به ويتركون ما نهى عنه، كما قال عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما يرجع. قوله تعالى أفلا تعقلون، أي أفليست لكم أيها المكذبون بالبعث عقول تدركون بها حقيقة كل دار وأيهما أولى بالإيثار. نعم، ونلاحظ يا شباب أن الله تبارك وتعالى كثيرا في القرآن ما يبين هذا الأمر، وهو منزلة العمل الصالح. فيقول الله سبحانه وتعالى مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول عن الكافر أولئك هم شر البرية، ويقول عن المؤمن أولئك هم خير البرية، تمام، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، تمام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مناسبة يمكن أن يذكر فيها بمنزلة العمل الصالح وما أعده الله للمؤمنين إلا نبأ عليه، لنظر أنه جاء بعض الصحابة يعني لما رأوا شيئا من الحرير أو الدباج أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد في الجنة خير من هذا، المناديل اللي بيمسح فيها إيده خير من هذا، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أحاديث كثيرة جدا جدا يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، قوله وعمله، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من بين ذلك بعمله، أنه كان يرجو ما عند الله ويعظم العمل الصالح وأشد الناس حرصا عليه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أمره وقل رب زدني علما، ونهاه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والإمام أحمد رحمه الله قال له ولده أشار على رجل قال انظر إن هؤلاء رزق مالا كثيرا. كان الإمام أحمد طبعا يعني يعيش في يعني في فقر، وكان يعني قد عرف هدفه في هذه الدنيا في طلب العلم والتعليم وكذلك تصنيف الكتب، فكان ولده يقول يعني فلان معه مال واحنا ما معناش يعني فلوس يعني. فقال له والده العالم الناصح قال يا بني ورزق ربك خير وأبقى، لأن رزق الله أعظم رزق هو الإسلام، وأعظم رزق هو أن تهدى إلى العمل الصالح، أما ما دون ذلك من الدنيا ومتاعها فالله سبحانه وتعالى يرزق أكثر الناس، حتى ما المشكلة يعني. بل ربنا قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلا ينبغي أبدا للعبد أن يتحسر على شيء فاته من هذه الدنيا، أقسم بالله لا تستحق، لا تستحق أن يعظم فرحك على شيء مما جاءك. نعم الإنسان يفرح مما جاءه تمام، لكن لا ينبغي أبدا أن يعظم فرحك على هذه الأمور من المعاش، وإنما يعظم فرحك بطاعة الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جماعة من أصحابه لما قال لهم أبشروا واعلموا أنه لم يصلي أحد منكم في هذه الساعة إلا أنتم، قال الصحابي الكريم فرجعنا فرحا، يعني فرحوا بهذا. لذلك الذي كان يتحسر عليه الصحابة هو العمل الصالح، لما قال عمر ابن عمر رضي الله عنه لما علم متأخرا ثواب من شهد أن صلى على الجنازة وبقي معها حتى تدفن، إن هو له قراطان والقراط مثل جبل أحد، قال كم فرطنا في قراريط. فالشاهد أن ينبغي أن يكون أعظم ما تفرح به أولا أعظم ما تطلبه وتتعلمه العمل الصالح، وأعظم ما تفرح بهدايتك إليه العمل الصالح، وأعظم ما تتحسر عليه العمل الصالح، وأكثر ما تحرص على تعويضه إذا فاتك العمل الصالح. كل هذا لماذا؟ لأن العمل الصالح هو وحده الذي يبقى منك، لن يبقى منك شيء، لا التيشيرت ولا الجاكيت ولا الموبايل ولا التسريحة ولا أي حاجة دي، كل هذا منظر لا ينظر الله إليه، يعني لا ينظر الله إليه نظر حساب إلا إذا تعدى الإنسان في حد الله أو فعله لوجه الله تمام، لكن وهذا من العمل، لكن الله ينظر إلى قلبك وعملك، فانظر ماذا في قلبك وماذا في عملك، لأنهما فقط محل نظر الله تبارك وتعالى الذي تؤاخذ به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وخلينا نقف هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا زاهر حبيبي ورضي الله عنك. موعدنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني نخليها الساعة السادسة بإذن الله، وأرجو إن شاء الله نحن يعني نختم هذا المجلد هذا الأسبوع بإذن الله. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير، أكثروا من الدعاء وأكثروا من الأخذ بالأسباب أن يفتح الله عليكم في علم هذا الكتاب العظيم، وأن يجعل الله تبارك وتعالى طاعته خير ما تطلبون وأهم ما تطلبون، وأكثروا من الدعاء اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، والله هذا المعنى عظيم، صرف اجعل قلوبنا متوجهة للطاعة. ليه؟ لأن الله ممكن واحد يشقى في حياته، يعني يعيش حياته كلها عشان شعره. كان في واحد أعرفه فضل 4 سنين عايش لشعره فعلا، بيشتري مش عارف كريمات وبيشتري عشان يطول شعره ويلفه كده بشكل معين، والله سبحان الله. وواحد تاني عايش لجسمه، واحد عايش لمتعته والشهوته والشكله نعوذ بالله أن, أن, أن, أن نخسر أنفسنا. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو مميقها. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، يعني اجعلنا نتعلمها، نحبها، نبذل لها، نفرح بها، نعوضها إذا فاتتنا، صرفها. هذا معنى هو العزيمة في الرشد. من نسألك العزيمة في الرشد، يعني إذا رأينا أمرا من الخير لا نتردد فيه ونعزم عليه. كثير من الناس يعرض أمامه خير كثير، دروس ومقرأة، والقراءة مثلا لصحيح البخاري أو تعلم أو دعوة أو إنفاق، ومع ذلك يبخل ويضل مع أنه متسرع ويبذل لغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وثبتكم الله على الهدى. أحمد الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جمعنا على هذا الكتاب العظيم وجعلنا ممن يقضون أوقاتهم. اليوم يا شباب كده ضايع 24 ساعة من عمرك، اعرف ان كل وقت يضيع لن يرجع، لن يعود الى يوم القيامة، وده يجعلك تضن بكل كل ثانية من وقتك اجعلها في الذكر، اجعل في ايدك مصحف على طول وانت ماشي، اول ما تكون عندك دقيقة او دقيقتين افتح اقرأ ايات، او معك مثلا نسخة من مختصر البخاري او من اي كتاب، او استمع الى الأشرطة النافعة حملها على الهاتف، يعني لا بد أن يكون عندك جدول، ليس عندك أي فراغ. نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني خاسر، يبذلهما، يبذل صحته فيما يهلكه، عايش على الموبايل، على الألعاب، على الأفلام، على المسلسلات، على البرامج التافهة، على متابعة التافهين الفارغين تمام، أو يهلك وقته ويضيع صحته ويهلك ماله. لا، خير ما أنفق فيه الصحة والوقت والمال والنفس هو ما يبقى لك في الآخرة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الباقيات الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.